التسجيلات تبع 10 سنين لورا والله. اسلم. الماضي عملتوا لمه ومراجعه على المكورات الايجابيه في الجرام وضبيتوها بملف هون مشان يعني نحتفظ بالحد الادنى. شوف في اي ملاحظه على طريقه اعطاء المحاضره؟ انه سريع بطيء، عم نفصل كثير، عم نختصر كثير، عم نستعجل كثير، عم نمر على اشياء بدها توضيح وانتم ما بتعرفوا ما عم نوضحها. شو هيك يا حبيب بعيد ويقول انه انا عندي تعليق؟ شو معنى انه ما حدا عنده تعليق؟ بدكم استراحتين، هاتي لك سمعيني. ايه لا شكرا حبيبتي، انا بدي يعني بعرف بدي الملاحظات للتحسين، عرفت شلون؟ لا في جيد وفي اجود، هاي الفكره. بدي بس تتذكروا انه كل التفاصيل اللي مكتوبه عن الامراض بالمحاضره هي غير مطلوبه للامتحان، تذكر ذلك. هذا الموضوع لحاله بيحذف من المقرر حوالي 150 صفحه، وتذكر على طول وانت عم تدرس المحاضره انه هذا المقرر هو مايكروبيولوجي، هو بكتيريولوجي، فانت بتهتم بما له علاقه بالميكروب، تمام؟ اما بالنسبه للامراض فبس اسم الامراض. اثنين، في فقره التشخيص اللي جايه باخر المحاضره بتشوف انه في تكرار، يعني رجعنا نحكي من جديد. هلا مثلا بالنيسريه بدنا نحكي على الصفات الشكليه والتلوينيه والمزرعيه والاختبارات الكيميائيه الحيويه، بتشوف بالتشخيص في تحديد نيه الجرثوم بدنا نرجع نقول انه باللطافه بنشوف هيك وبالمزرعه بنشوف هيك والاختبارات الكيميائيه، يعني هو في تكرار للموضوع لتاكيده وتفهيمه، تمام؟ يعني لا اكثر ولا اقل. فلا كثير يعني تهولوا الموضوع، مقرر كبير من حيث الحجم كبير، بس انت فيك تبسطه بانك مثل ما عم بقول كل مره تتذكر انه هذا المقرر مايكروبيولوجي، وبالاخر بعد ما تخلص خليك تحكي بس تخلص المحاضره، يعني حاول تطلع من كل جرثوم هيك بما لا يزيد عن مثلا 4-5 اسطر، انه هذول بس خليها بمخك لبقى تنساهم، تمام؟ طبعا الشيء اللي بدك تخليها بمخك بس من هلا لتنزل الفحص، لكن اسماء الامراض بدها تضل بمخك على طول، لانه بدك ترجع تمر معك السنه الجايه بالرابعه، والسنة الجاية مثلا الفصل بكون عندي اسماء امراض الخمجيه، مفصل بكل شيء عم نحكيه هلا عنانه، تفضل. بالضبط، يعني انت موضوع هذا بيرسخ اللي بدنا نحكي عن عوامل الفوعه، عوامل الفوعه مطلوبه، فانت بس تهضمي عوامل الفوعه فيك تستنتجي الامراض، تمام؟ يعني انها قد مترابطين. عوامل الفوعه هي شيء مهم لانه بدها تفهمك الاليه الامراضيه، وهي بدها تشرح لك ليش مثلا بكره بدنا نقول مثلا الشقله اللي بتسبب الزحات مثلا هي خمج موضع، بينما السالمونيلا اختها تماما اللي بتسبب مثلا حمى التيفيه بتعمل خمج جهازي. اذا ما كنت بتعرفي عوامل الفوعه او هلا حالا بدنا نحكي عن النيسريه الدنيه والنيسريه السحائيه، تمام؟ وبدنا نقول ليش النيسريه الدنيه بتعمل خمج موضع والنيسريه السحائيه بتعمل خمج جهازي. إذا ما بتعرفي عوامل الفوعه وبتعرفي انه مثلا وجود المحفظه يقي الجرثوم من البلعمه ويسمح له بانه يروح على الدم وانه يروح على غير نسج، يعني نحن بدنا نبطل هذا موضوع الحفظ، موضوع البصم، موضوع انك تخلي عينيك تاخذ فوتوكوبي للصفحه وتحطها بمخك وتيجي تستحضرها بوقت الفحص وتكتبها وبعدين تنسي. هذا بيعمل الدكتور يحمل اجازه في الطب، ما بيعمل طبيب، ما بيعمل حكيم، تمام؟ فهم عوامل الفوعه والاليات الامراضيه بتخليك تحسن تحاكم، بتخليك تحسن اذا ما حافظ الفقره حي الله شيء من اطراف المعلومه تقدر تستنتج يعني شو لازم يكون الموضوع. فهي الفكره، نحن للاسف يعني انتم النخبه تبع سوريا وبتيجوا على الطب لحتى تصيروا نخبه النخبه، وبعدين هالاسلوب التلقيني اللي عم نتبعه هو اسلوب ما نصح، بس نحن يعني بهالاعداد الكبيره انت ما فيك تيجي تعمل يعني هيك مجموعات صغيره وتعلم موضوع المحاكمه وموضوع الاستنتاج وهذا هذا يعني صعب. اذا بدك تدفع طب مثلا فيها 40 50 طالب ويقابل مثلا 40 50 دكتور يكون مثلا بالاحياء لحالها في شي 5 6 دكاتره يعني يقسموك لمجموعات يعلموك المنهجيه واصول فهم الطب وهضمه ومحاكمته هيك هذا يتعدى لكن يعني قدر الامكان قدر الامكان. طيب خلصنا الدرس الماضي المكورات إيجابية الإدراك، درسنا المكورات العقودية والمكورات العقدية، وتذكر دائما أن الاختبار المفتاحي للتمييز بينهما هو الاختبار الكتالوجي. ما فينا نقول الشكل لأن اثنينات المكورات مع أنه العقديات شوي بيضاوية شوي أصغر، الاصطفاف على شكل سلاسل وعقود، فيعني كلها قد يهيئ لك أنه هي فروق جوهرية بس أنت ما فيك تميزها، وخصوصي إذا أخذت مثلا من مزروع على سبيل المثال وحضرت بطاقة راح تشوف انه الاحجام بدها عين خبيرة لتميزة والاصطفاف نجده على شكل مفردات ومزدوجات والسلاسل القصيرة فبكون فتنا بالحيط. فلما بقول انه ما بنحلف على الجرثومة فلان انه هو فلان غير اذا كذا كذا نحن نشير الى الاختبار المفتاح. تمام؟ وشفنا انه المكورات العقودية فيها 3 عقوديات درسنا واحدة بشكل كتير كبير واثنتين بشكل كتير مختصر ودرسنا العقديات اللي شفناها عالم حقيقة العقديات لحالها بتسبب حوالي 70% من أخماج الجرثومية عند الأطفال. تمام؟ أول شيء بسبب تنوع زمرة وثاني شيء شفته في عندها أكثر من 20 عامل فوعة. هل أكثر من 20 عامل فوعة بيخلوها تتنوع من حيث الأمراض اللي بتسببها فأمراض بتسببها لنفسها أمراض بتسببها بنفسها مثل التهاب اللوزات. تمام؟ وذات الرئة وغيره والتهاب الشغاف الجرثومي الحاد إلى آخره، أمراض تسببها بديفاناتها مثل الصدمة السمية مثل السمة القرمزية وغيرها، وأمراض تسببها بسبب استجابة مناعية لها مثل التهاب الكبد الكلوية الحاد ومين والحمى الرثوية الحادة. تمام؟ إذا شوف نحن لو ما بنعرف عوامل فوعة الجرثوم ما فينا نستنتج كل الأمراض التي تسببها. وشفنا إنه في شيء حسب حل الدم ألفا وبيتا وجاما ورجعنا أخذنا البيتا وصنفناها بحسب لانسفيلد ورجعنا أخذنا الزمرة A من لانسفيلد وصنفناها بحسب البروتين M وشفنا إنه مو كل المكورات العقدية المقيحة مثل بعض لأنه نمط الام بيقرر إذا بدها تكون من اللي بيعملوا حمى رثوية أو من اللي بيعملوا التهاب كلية أو من اللي ما بيعملوا لهاي ولا هاي أو من اللي بتكون مثلاً طبيعة المورثات مثلاً إذا مستذيبة بعافية فبتصير تعمل حمى قرمزية أو تعمل صدمة سمية إلى آخره. درسنا من المكورات العقدية الحالة للدم ألفا المكورات الرئوية اللي هي عامل ممرض كثير مهم بالنسبة للإنسان. هذا مثلاً من هالدرس بكرة بعد ما تقدم الفحص وتنسى المكورات والجرام ومحفظة وغير محفظة غيره لازم تتذكر على طول إنه المكورات الرئوية هي مطاعمة في البلعوم عند أكثر من 70% إلى 100% من البشر. وبالتالي نحن كل بني آدم بينصاب بهز أم بكتيريا من غير ما تجي العدوى من برا. تمام؟ وإنه هي أول أشياء سبب لالتهاب الصحايا عند الكبار خاصة اللي عمرهم أكثر من 50 أكثر من 65. وإنه دائما حدوث ذات رئة أو التهاب طبعا هي سبب رقم واحد لذوات الرئة اللي اسمها ذوات الرئة النموذجية. بكرة بس تدرس صدرية تصيروا بتعرفوا إن في ذوات رئة تيبيكال وأتيبيكال ومين الميكروبات اللي بتسبب كل واحدة منهم، فهي سبب رقم واحد لذات الرئة الفصية لحالها بتعمل حوالي 80%. بس لازم تتذكر إنه هذا الجرثوم يسبب هذه الأمراض عند أشخاص مؤهبين. لما بقول إنه موجود عند 100% من البشر وقلة قليلة اللي بتنصاب معناتها شو بده الجرثوم؟ شو بده؟ عامل مؤهب. وأهم العوامل المؤهبة في عوامل مؤهبة موضعية وفي عوامل مؤهبة عامة. من أهم العوامل المؤهبة للخمش بهذا الجرثوم هو وغيره من الجراثيم الممحفظة، انتبه الممحفظة اللي بتعجز البالعات عن بلعمتها لأنه هي محاطة بمحفظة وبالتالي ما بصير تتبلعم إلا إذا أحيطت بشو؟ بأضدادها بعملية شو اسمها؟ طهاية. تمام؟ وأكثر شيء بيتم تكوين الأضداد وين؟ بالطحال. معناتها المستأصل طحاله هن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهي الجراثيم. مثلاً مثل هيك معلومة ما بسامحك إذا السنة الجاي بالخمجية كنت نسيانة. تمام؟ يعني هي keep in your mind. تمام؟ فجيد كثير بعد ما تدرس كل درس تطالع هيك على ورقه صغيره او على قفص صفحه وغيره، تكتب هيك تاتشات انه هاي اللي بدك تخزنها وبقى تنساها، لانه هذا بيكون سؤال فحص وطني. اثنين، هذا سؤال بالحياه العمليه، يعني بكره نشتغل جراح ولا اشتغل طبيب داخليه ولا غيره، بس تنسال على انه والله مريض دم عنده تلاسيميا شلنا له طحال، شو بدنا نوصيه وشو بدنا نعطيه؟ هذا بس شلت له طحال او واحد تهتك طحاله نتيجه طلق ناري او نتيجه حادث سياره او عنده فقر دم منجلي. فقر الدم المنجلي شو بيساوي؟ بيساوي احتشاءات صغيره كثير بالطحال، فبضل الطحال موجود تشريحيا لكن وظيفيا ما هو موجود، تمام؟ فهذا ما بصير يطلع من المشفى قبل ما نعطيه اللقاح لاهم ثلاث جراثيم الى المحافظ. هن اخذنا المكوره الرئويه، اليوم ناخذ النيسريه السحائيه والمستدميه النزليه، تمام؟ اذا في شويه اشياء بدك تحفظها للفحص، ليه ايجابي جرام وسلبي جرام وممحفظ وما بعرف عامل فوعه وغيره، في شويه اشياء وانت نسيتنا السنه الثالثه بس بتحطها بمخك هلقيه، بتصير بعدين بالرابعه والخامسه بس تقرا المعلومه، ما بدها وقت. هاي المعلومه انت هاضمه ومخزنه وبتعرف ليش، بتعرف ليه بالرابعه والخامسه. ما بنرجع نحكي على الطهايه والاضداد وما بعرف مين، هذول حكينا عنهم بالاحياء وبالفصل الثاني بنحكي عنهم بالمناعه وخالص، ما بنعود ندخل بهالتفاصيل التحت سريريه او بهالتفاصيل من العلوم الطبيه الاساسيه، هاي بنحكيها بالسنه الثانيه. طبعا اخذنا المكورات الرئويه وحكينا على المكورات العقديه المخدره الاخرى اللي هي سميناها والعقديات كمان غير المصنفه، وقلنا اللي هي مطاعمه بالفم واللي منها الطافره وجراثيم اخرى بتعمل نخر الاسنان، وقلنا هي لها اهميه خاصه وين؟ عند اللي بنعمل تداخلات راده على الفم عندهم، سواء استئصال لوزان ولا تقليح الاسنان. تعرف شو تقليح الاسنان؟ انه ينشال هذا الجير هالبلاك اللي حوالين جذور الاسنان، يكون هيك في طبقه مترسيه بروح دكتور اسنان بينظف لهم اياها. هي العمليه راده شو يعني؟ بتدمي اللثه، يعني بتمكن هي الجراثيم انه لوين تروح؟ بتروح على الدم او حتى بعد قلع الاسنان. فهي الجراثيم المكورات العقديه المخدره بس تروح على الدم ما بتعمل شيء، في لا ربع ساعة لا ساعة بتقوم البالعات وبتتبلعها، بس إذا كان الشخص عنده مشكلة بفقد دسامات القلب، سواء مشكلة خلقية أو مشكلة رثوية، تمام؟ فمثل تضيق تاجي مثلا، بالمناسبة الحمى الرثوية رقم واحد من إصابات الدسامات بتكون تضيق التاجي، فبتروح بتلزق على شغاف القلب وتعمل له التهاب شغاف جرثومي تحت حاد، هذا بيلوص لحتى يتشخص بالمناسبه، مو بسهوله انه واحد حرارته هون بيسخن شوي وبيروح عم يضعف ضعف، يعني تعبان وهنان ما له نفس للاكل وبس ما عنده اي اعراض اخرى نوعيه، حتى الاعراض القلبيه بتتاخر لحتى تظهر، تمام؟ لذلك ضروري اي حدا عنده مشكله بصمامات القلب بس يروح لعند دكتور اسنان، بس بده يستأصل لوزاته، بس بده يعمل اي مداخله راضة على الفم. نقصد بالراضة انه بتدمي جوف الفم، لازم يخبره مشان يعطيه مثلا يا اما مكسيسلين او اموكسيسلين او امبيسلين او بنسلين، او يعطيه اي مضاد حيوي يغطي المكورات العقدية. وعرفنا ان المكورات العقدية والمكورات العقدية ما الى لقاحات ما عدا المكورات الرئوية، والحكي اللي حكيته على لقاح المكورات الرئوية اليوم بدنا نعيده على لقاح النيسرية السحائية، نرجع نكرره كمان على لقاح المستدمية النزلية. احنا كل هالحكي هيك مقدمة بس لحتى يعني يجي الطلاب المتأخرين. بعد ما خلصنا المكورات حكينا آخر شيء على المكورات المعوية وشرحنا ليش شلناها من العقديات، أنا بسميها هيك وطالعناها ببيت جديد لحالها، شلناها من بيت العيلة وفتحنا لها بيت جديد لحالها، فأصبحت في جنس مستقل، كان اسمها الستريبتوكوكس مثلا في كالس، صار اسمها الانتيروكوكس في كالس. المكورات المعوية حكينا الاختلافات اللي حكيناها بالدرس الماضي، فهي وإن كانت إلى نفس المستضد تبع الزمرة دي من تصنيف لانسفيل لكن ما بتحل الدم، فهذا خروج على المألوف، لأن بتتحمل الملوحة بنسبة عالية إلى آخره، فلذلك ارتأوا بيحطوها في جنس مستقل. وحكينا أنه بتعمل أخماج مهمة، هي مطاعمة بالأمعاء، إجا من سنتين سؤال بالفحص الوطني أنه جراثيم التالية تسبب إسهالات ما عدا، كان بين الخيارات المكورات المعوية، يعني ما حدا بيكتب له أنه يكون اسمه مكورات معوية وما بتعمل إسهالات، هي ما بتعمل إسهالات، هي بتعمل التهاب مجاري بولية، حكيت لكم اليوم مش قد مهتمين فيها بطب الأسنان، قولوا بتعمل عفونة اللب بالخصوصي عفونة اللب الناكسة والإنتانات السمنية الناكسة كثير إلى دور كبير، بتعمل التهاب طرق صفراوية والتهاب مرارة، بتعمل التهاب شغاف كمان بس حوالي 10% من حالات التهاب الشغاف. وتذكروا إنه هذا الجرثوم في شغلتين لازم ما ننساهم، الأولى إنه هو واحد من بشعرات التلوث البرازي للماء أو الفيكال ووتر بوليوشن. اثنين، هو واحد من الجراثيم المقاومة بشكل طبيعي للسيفالس كلورينات، يعني أبدا ما منفكر نعطيه سيفالس كلورين لا جد أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، وإنه تستجيب بالمعالجة للأمبيسيلين مع جنتامايسين بشكل جيد. تذكروا كمان من الدروس الماضية إنه المكورات العقلية المقيحة الدواء الانتقائي لها هو البنسرين ولم تسجل ولا حالة مقاومة. وتذكر كمان بأنه 3 جراثيم لا زالت في الطب لم تسجل لها حالات مقاومة للبنسلين، واحدة هي المكورات العقدية المقيحة، والثانية هي اللولبية الشاحبة اللي بتعمل مرض السيفلس أو الإفرنجي، والثالثة هي الشعيات أو الأكتينومايسنس ودور بناخذهم بالدروس الجاي. طيب بدنا نبلش اليوم بالمكورات سلبية الجرام. الحقيقة المكورات سلبية الجرام ذات الأهمية الطبية للبني آدمين هن يعني جرثومين، واحد هو عائلة النيسريات اللي بندرسه، واحد ما بندرسه، واحد بس ندرس طب الأسنان بنحكي لهم عنه هيك شيء يعني شيء صحة، الثاني اللي ما بندرسه وبنعطيه طب الأسنان هو جرثوم البيونيلا بالإنجليزي بتبقى الفيلونيلا، تمام؟ بس ما بعرف ليش بالعربي هو الفيونيلا، اللي هي مكورات سلبية الجرام موجودة بالفم. بتعرفوا هي شو بتشتغل؟ بتعرفوا شو دورها؟ حكيت هيك ملاحظة الدرس الماضي، هي بتتغذى على اللاكتيك أسيد، بتتغذى على حمض اللبن، يعني بالوقت اللي المكورات العقدية الطافرة بتخمر السكاكر وبتحولها لحمض لبن سيؤدي إلى تذويب المادة المعدنية بالسن وحدوث نخر الأسنان. في عنا جراثيم أخرى هي مكورات سلبية الجرام بتتغذى على مين؟ على حمض اللبن، يعني هي بتمثل شو؟ عامل وقاية، عامل ذلك. هذا التوازن البيئي اللي موجود بالفم هو كتير مهم، يعني صحيح في جراثيم بتنخر الأسنان ولكن في جراثيم تقي من نخر الأسنان، ومثل ما عم نحكي هي ما بتسبب أمراض يعني ذات أهمية، لذلك ما نتناولها في دراستنا. خلينا بموضوعنا، إذا عائلة النيسريات أو النيسريسي، أنتوا عرفتوا إنه اللاحقة إيسي تعني عائلة فاميلي، يعني بقول عندي مثلا ستافيلوكوكيسي هي عائلة العنقوديات، ستيفتوكوكيسي، انتيرو باكتريسي اللي هي المكورة اللي هي العائلة الجراثيم أو عائلة الأمعائيات، أو اليوم عندنا النيسريسي عائلة النيسريات اللي بتضم جنس كتير مهم هو جنس النيسرية، وفي عندنا جنس ثاني هو جنس الموراكسيلا أو زمان التسمية القديمة كان اسمها البرانهاميلا، وهي عبارة عن جرثوم كمان ما كتير يعني هيك بنعطيه على الهامش وغالبا على الفحص بنحذفه، بس لازم نعرف بانه البرانهاميلا او المراكسيلا اللي هي ما انا موضوع درسنا هي عبارة عن مكورات سلبية الجرام احيانا بتكون متطاولة، فبتشوف بعض الكتب بتكتب عصيات قصيرة، تمام؟ هي مطاعمة في الفم والبلعوم الانفي عند نسبة كبيرة وخاصة من الاطفال، هي سبب مهم يعني اهم انواع المراكسيلا كاتاراليس او المراكسيلا النزلية او البرانهاميلا النزلية، فبتعمل التهاب ملتحم، هي سبب مهم لحدوث التهاب الملتحمة عند الاطفال، واحيانا ممكن تعمل حتى التهاب ذو الوسطى او التهاب جيوب لكن بحالات قليلة. في من مواصفاتها المهمة انه هي بتطالع دي ان ايز وانه هي بتطالع انزيم بأستر حمض الزبدة بنستعمله لتمييز او لتصنيف هذا الجرثوم، وبس يعني ما بنحكي عنه غير هالكلمتين. تذكر انه هذا الجرثوم مطاعم في الفم والبلعوم الانفي وقد يسبب التهاب ملتحمة او اخماش تنفسية علمية. برجع لعائلتنا اللي هي النيسريسي مثل عائلة الى او جنس النيسيريا في عائلة النيسريات، في له مجموعة من الخصائص العامة مثل ما تعودنا بالدرس الماضي واللي قبله. رقم واحد، كل جراثيم النيسريات هي مكورات الجرام ولكنها ليست مدورة تماما، إنما تأخذ شكل حبة البن أو شكل الكلية، أو أنا بشبه هيك بإيدي باعتبار أنه لها وجه مسطح ووجه محدد، إذن هي مو مثل حبة البن يعني فيها مثل حبة البن تماما، فعندها وجه مسطح وعندها وجه محدب، إذا هي ليست مكورة إنما بيضوية، تمام؟ أبعادها تقريبا طولها 1 متر وقطرها يعني 0.9 × 1 متر وعرضها حوالي 0.7 متر. إذا هي مكورات لها شكل حبة البن، سلبية جرام، عرفنا أبعادها، تصطف على شكل مزدوجات، بس مو مثل المكورات الرئوية اللي اصطفت هيك لمحاورة طويلة على استقامة واحدة، تصطف بحيث تكون الوجوه المسطحة متقابلة، إذا تصطف بشكل عمودي، تمام؟ وتقريبا كل سنتين قابيل بعض بيعملوا لي مثل كأنه في مكورة كبيرة، ومفروض بأول درس حضرته لطاقات ممكن مفروض شفتوا كثير من النيسريات المطاقة. إذا واحدة من صفات العامة أن المكورات لها شكل حبة البن سلبية الجرام، غير متحركة، غير مبوغة، هي كل النيسريات. لاحظ ماجر سيرة المحفظة، معناتها المحفظة شو؟ متغيرة من نوع إلى آخر ضمن هذا الجنس. صفة الثانية إنه هي هوائية، يعني هي ما أنا لا هوائية مجبرة، تمام؟ وما أنا هوائية مجبرة، هي هوائية بشدة، بتفضل وجود CO2 لعزلها، بل يلزم وجود هذا CO2 لعزل النيسرية الدمية مثل ما بنشوف بعد شوي. ثلاثة، انتبه، كل النيسريات إجابة الأكسيداز، يعني إذا طلع عنا مكورات سلبية الجرام لها شكل حبة البن ومصطفى على شكل ما بعرف مين وهيك، سويت اختبار الأكسيداز وطلع السلبي، هي معنى نيسرية. شو يعني إجابة اختبار الأكسيداز؟ يعني بنجيب مستعمرة من الجرثوم اللي أنا شايفة صفاته الشكلية تحت المجهر، وبلطها على ورقة فلتر، على فلتر بيبر، على ورقة ترشيح، وبعدين بجيب قطرة من كاشف اسمه كاشف الأكسيداز، ومنضيفها لهالمستعمرة الجرثومية اللي ما إلى لون، فبنيجي بنشوف تحول اللون إلى اللون البنفسجي أو اللون البيربل، لون بنفسجي، فمكتشف أو مستنتج بأنه هذا الجرثوم الموجود ينتج إنزيم أكسيداز أكسد الكاشف اللي أضفناه وحول لونه من لا لون له إلى لون بنفسجي. واختبار الأكسيداز مع صوره بندرسه، بس ناخذ محاضرة السيرولوجي اللي هي محاضرة عائدة للعمل. إذا ثلاث صفات عامة، مكورات سلبية جرام لها شكل حبة البن، تصطف على شكل مزدوجات متقابلة بالوجوه المسطحة، 2 هي هوائية، 3 هي إيجابية الأكسيداز، 4 تخمر السكاكر بشكل مختلف من وحدة للثانية وتنتج حمضا دون غاز. هلا اليوم بدنا نشوف نغمة جديدة بدروس بأنه موضوع مثلا تخمير السكاكر أو اللي بنسميه على بعضها البايوكيميكال رياكشنز، الاختبارات الكيميائية الحيوية، هي شغلة شو؟ تدخل في تحديد هوية الجراثيم، لأن هذه الجراثيم تخمر السكاكر وتنتج من ذلك حمضا دون غاز. وجودها الطبيعي الحقيقة هون بدنا نقول في عنا نيسريتين، 3 ممرضات وباقي النيسريات مطاعمة. عندي أول وحدة النيسرية البنية اللي بتعمل مرض منتقل بالجنس، الثانية هي النيسرية السحائية اللي بتعمل التهاب سحايا، الثالثة هي النيسيريا كوتشي وكانوا يسموها النيسرية المصرية أو الإيجيبتيكاس، سبب في ذلك إنه هاي النيسيريا كوتشي أو النيسرية المصرية عزلوها من مرضى مصريين ساوت عندهم التهاب ملتحمة قيحي. انتبه، وهي كمان نحكي عنها بس هالكلمتين، إنه هي بتعمل التهاب ملتحمة قيحي، انتبه، شديد انتاج القيح، يعني بنعبر عنه هيك بالعاميه بنقول بيصير واحد عم يمخط من عينه، يعني بيشيل القيح ما بيلحق 5 دقائق بيكون رجع ما عاد شاف، بيرجع بصح محل ما بيطالع بتطلع مليانه قيح، وهكذا هي المسهل النيسيريا النيسيريا المصريه. نعم، لا عم اتذكر بس هي النيسيريه ولا الثانيه، قولوا معي، لا مو النيسيريا، هي المستدنيه، هي الهيموفيلس. طيب نرجع بنحكي الفكرة مرة ثانية بس نصير عند المستدنى. النيسرية الأولى هي النيسرية البنية، انتبه، وفي عنا النيسريات المطاعمة الأخرى، هي نيسريات، انتبه، توجد بشكل مطاعم غالبا في الغشاء المخاطي للفم، للبلعوم الفمي والبلعوم الأنفي، وكمان المخاطيات التناسلية، وخاصة مخاطية المهبل أو الغشاء المخاطي للمهبل، يعني المخاطية التناسلية الأنثوية، ولهذا الموضوع أهمية بالتشخيص. هلا بنحكي شو هي من أهم النيسريات المطاعمة. عندي النيسيريا سيكا أو النيسرية الجافة، وهي النيسيريا سيكا، هلا بنشوف انه هي الى جانب انها بتخمر انه هي جابت اكسيداز فبتخمر الثلاث سكاكر اللي هن الجلوكوز والمالتوز والسكروز. عندنا النيسيريا فلافا او بنسميها المصفره او فلافيسنس وهي ما بتخمر ولا شيء. وعندي النيسيريا صب فلافا او تحت المصفره وعندنا النيسيريا لاكتاميكا مثلا وغيرها من النيسريات. هاي النيسريات ما بتعمل امراض عند الانسان الا كأخماج انتهازيه. يعني شو أخماج انتهازيه؟ يعني حدا عطيناه صادات كثير او حدا مخبط مناعيا بصير ممكن شو بصير ممكن تعمل له اخماج. بس بدنا ننتبه لما بدنا نزرع النيسريه البنيه باخذ عينه من قيح الاحليل او من عنق الرحم عند السيدات وهذه جراثيم مطاعمه. وكمان لما بدنا نعزل النيسريه السحائيه غالبا ممكن نعزلها من البلعوم الانفي حيث توجد هذه النيسريات المطاعمه. اذا لما بدنا نزرع بده يطلع عندي مستعمرات للنيسريات الممرضه والنيسريات المطاعمه او غير الممرضه. لذلك مهم كثير نعرف نميز النيسريات غير الممرضه والنيسريات المطاعمه من صفات المزروع. سهله كثير. انتبه تذكر دائما النيسريات الممرضه بنسميها فاستيدياس بكتيريا، يعني جراثيم نقاقة، جراثيم يصعب إرضاؤها، جراثيم متطلبة غذائياً، وهذا شأن الغالبية العظمى من الجراثيم الممرضة بالمناسبة. إذن الجراثيم الممرضة عادة بتكون متطلبة غذائياً، أما جراثيم المطاعمة عادة بتكون أي شيء بيرضيها، يعني الزرع على منبة الأقار المغذي بيرضيها. فمنقول النيسريات غير الممرضة النيسريات المطاعمة واحد تنمو على منابت بسيطة مثل الأقار المغذي، بينما الممرضة لا. هلق نشوف كيف مننميها. اثنين، تنمو بدرجة حرارة الغرفة، يعني بدرجة حرارة من 20 ل 25 بتعيش، الممرضة بدها 37. ثلاثة، تنمو خلال 24 ساعة، بينما الممرضة على وسط غني وبحرارة 37 بدها من 3 إلى 5 أيام لحتى تعطي مستعمرات. مستعمرات المطاعمة بتكون كثيفة يعني غير شفافة وكبيرة وإلى ألوان، إشي أصفر وإشي رمادي وغيره على حسب نوع الجرثوم، بينما مستعمرات النيسريات الممرضة بتكون مستعمرات شفافة. إلى جانب كل هذا نستطيع أن نميز بين النيسريات الممرضة والمطاعمة من خلال اختبارات تخمير السكاكين. إذا نتذكر أنه إذا كانت العينة مأخوذة من مخاطية البلعوم أو من المخاطية التناسلية فيمكن أن تظهر النيسريات مين؟ المطاعمة. وبالتالي من صفات المستعمرات لازم نجزم بأنه هاي المستعمرات هي النيسريات مطاعمة، يعني نيسريات غير ممرضة. تمام؟ طيب النيسرية البنية اسمها النيسيريا جونورية، اسم المختصر أو نسميه اسم الدلع تبعها البنيات أو الجونوكوكاي، ويسموها هيك لأنه شكل الجرثومة بيشبه حبة البن، وسموا المرض المسبب بها السيلان البني أو الجونوري، سيلان البني أو الجونوري. انتبه، هذا الجرثوم هو ممرض نوعي للبشر حقيقة والنيسرية السحائية كمان. تعرفوا شو معنات ممرض نوعي للبشر؟ يعني لا يسبب أمراضا عند الحيوانات. هلا هذا الجرثوم ممرض نوعي للبشر لسبب كتير بسيط، هو إنه لا ينقسم بده حديد، وهو ما بيحسن ياخذ الحديد غير من اللاكتوفرين البشري. لذلك عند الحيوانات الاخرى لانه عندها لاكتوفرين ما له بشري ما فيها تحصل على الحديد. تمام؟ اذا هي ممرض نوعي للبشر لانها ببساطه تحصل على حديدا من اللاكتوفرين تبع البني ادمين. صفاتها الشكليه هي مكورات، كل شيء حكيته سابقا، لها شكل حبه البن، تصطف على شكل مزدوجات متقابله بالوجوه المسطحه، غير متحركه، غير مبوغه، انتبه، وغير ممحفظه. هاي ملاحظه مهمه، هي غير ممحفظه. لا قبل ما نروح خليني اقول فكره جنس ممرضه نوعيه للبشر، وهي جرثوم مجبر الامراض. انتبه، وهي جرثوم مجبر الامراض. يعني شو؟ يعني ما بنعزل من حالات حمله، يعني لما بعزل من حدا النيسرية البنية هو مريض مصاب بسيلان البني أو مصاب بمرض ما بجوز التهاب شغاف أو التهاب مفصل، تمام، سبب النيسرية البنية. إذا ممرضة نوعية للبشر لا يوجد لها حملة سليمة. هلق برجع على الصفات الشكلية، لا يملك هذا الجرثوم محفظة. تتلم. هيك صرت خايله ملاحظتين على النيسريه البنيه مختلفه فيهم عن النيسريه السحائيه. فالنيسريه السحائيه توجد بشكل مطاعم في البلعوم الانفي عند من 3-30% من البشر، وبالعكس لما بيصير في اوبئه او التهابات سحايا بتصير مطاعمه عند شيء 80%. اذا يوجد حمله سليمين للنيسريه السحائيه ولا يوجد حمله سليمين للنيسريه البنيه. الشغله الثانيه، النيسريه السحائيه لها محفظه، هلا بنشوف قد ايه مهمه كعامل فوق على النيسريه البنيه شو ليس لها محفظه. صفاتها المزرعيه، انتبه، تزرع النيسريتين البنيه والسحائيه على منابت غنيه، وتعد البنيه اكثر تطلبا. يعني بجوز السحائيه كمان ممرضه، بس احيانا يعني اذا كثير دايناها وانه هذا الموجود حطيناها على اجار مغذي وقت طويل ممكن تعطي لك شيء كم مستعمله، لكن النيسريه البنيه قبل. من اهم صفاتها، من اهم صفات الصفات المزرعيه، تبك رقم واحد، هذا الجرثوم يتطلب الرطوبه لحتى ينمو. لذلك بنشوف انه طريق العدوى به يكون عن طريق الاتصال الجنسي، مجرد تعرضها للهواء وللشمس وللماء ولاي منظفات فانها تتلف. اذا هي شديده الحساسيه للعوامل البيئيه، وبالتالي حتى لما بنزرعها بجو حضن ما بيكون فيه رطوبه، ما بتعطي مستعمرات. اذا هي هوائيه تتطلب وجود الرطوبه في جو حضنها، وحكينا من شوي انه يلزمها وجود 5-10% CO2 في جو الحضن، وتحتاج من 2-5 أيام لحتى تعطي مستعمرات، وحرارة الحضن هي 37، والمستعمرات بتكون شفافة. تمام؟ كل هذا الحكي على أي منبات؟ انتبه، ومو أجار مغذي، لأنه لا تنمو على الأجار المغذي. هلق حكينا إذا مو أجار مغذي، أجار شو؟ دموي. لما بنزرع على الأجار الدموي بتقول لك قشر لي الكريات الحمر، مثل الورد تعطيه بنبولة بتقول لك لا قشرها. هي تماما تحطها على منبت آجار دموي، انه هي كريات حمر هي لا تنتج انزيمات او ديفانات تحصر تحل لها كريات الحمر. لذلك ما بينفع، بدنا نقشر لها الكريات الحمر. كيف بنحل الكريات الحمر؟ بمنبت شو اسمه؟ اذا بمنبت آجار دموي مسخن، يعني بمنبت الآجار الشوكولاتي. صرتوا كلكم بتعرفوا ان الاجار الشوكولاتي هو اجار دموي مسخن، وبتعرفوا كيف بنحضره. بكره حوالي يعني 10% ممكن بيجي هذا السؤال بالمذاكره اللي بنساوي. تمام؟ بيجي يحكي عن منبت الاجار الشوكولاتي وكيف يحضر ولماذا يستعمله. طيب اذا صار عندي منبت، انتبه، يعني الاجار الشوكولاتي مغذي غني اكثر ولا الاجار الدموي؟ لا الشوكولاتي، لانه احنا يعني مطالع خيرات الكريات الحمر وجاهزه. تمام؟ انتبه، لاحظ انه بحالات التهاب السحايا اذا ما عم بعزله السائل الدماغي الشوكي، اذا عم بعزله لتشخيص حالات الحمله بدي اعزله من البلعوم الانفي، يعني في جراثيم كثير معي. واذا بدنا نعزله بحالات السيلان بدي اعزله من الحليب او من عنق الرحم، كمان في جراثيم كثير. تخيل انه نزرع هي العينات اللي هي من البلعوم الانفي للسحائيه او من عنق الرحم او من الحليب للنيسريه البنيه على منبت اجار شوكولاتي، وهي بدها 3-5 أيام لتعطي مستعمرات. شو بيكون صار بالثلاثه لخمس ايام؟ جراثيم، لا جراثيم المطاعمه الاخرى شو بتساوي؟ بتتكاثر. جراثيم المطاعمه بتعيش يعني على الاجار المغذي، فاذا صار لها اجار شوكولاتي شو؟ بتعين، بتتكاثر بسرعه اكثر. تمام؟ اذا تتكاثر على سطح الطبق، وشو بتساوي؟ بتغطيه، تأكل الأكلات وبتغطي سطح الطبق لبين ما فكرت هديك تنقسم وتعمل مستعمر. لذلك بينفع نزرع على منبت أجار شوكولاتي هيك نخليه بخيره يعني، لكن شو منضيف له؟ إذا نحول منبت الأجار الشوكولاتي إلى من منبت غني إلى منبت انتقائي، بصير منبت غني وانتقائي بنفس الوقت، وذلك بإضافة 3 صادات تقريبا تقضي على كل الجراثيم المطاعمه في المخاطيات التناسليه وفي البلعوم الانفي. ونحن اكيدين بأن النيسريتين البنيه والسحائيه مقاومتين لهذه 3 صادات اللي هن البنكومايسين والكوليستين والنستاتين. بالمناسبه البنكومايسين اخذنا دواء نوعي للعنقوديه الذهبيه، والنستاتين دواء نوعي لفتره البيضات البيض، والكوليستين او البوليمكسين اي هو نوعي لسلبيات البيض. تمام؟ إذا تزرع هذا الجرثوم على منبت الآجار الشوكولاتي المضاف له ثلاث صادات وهذا اسمه منبر ثاير ماركت. مر معكم بالعملية؟ إذا اسمه منبر ثاير ماركت وكمان سووا له تعديلات فصار اسمه موديفايد ثاير ماركت كاتش. تمام صفات المزرعية للجردو. طيب ينطبق تماما اللي حكيته على الصفات المزرعية للنيسرية السحائية بس ما كتير مهم موضوع الرطوبة. واحد اثنين يعني CO2 يفضل الوجود ولكن ما هو إلزامي. هون إلزامي عم حكي على صفات المزرعية. هون إلزامي وال شو الصح بس الاختبارات الكيميائية الحيوية صرتوا تعرفوا واحدة منها اللي هي شو يجب أن يكون هذا الجردو إيجابي الأكسيداز. النيسرية البنية انتبه تخمر الجلوكوز فقط ولا تخمر المالتوز ولا السكروز. كيف بنحفظها؟ بنقول اسمها جلوكوكاي تخمر فقط الجلوكوز يعني جي جي جلوكوكاي جلوكوز وتنتج حمضا وغاز ولا دون غاز وتنتج حمضا دون غاز. في هذا الجردو عوامل فوعة مهمة أهم واحدة فيها الأشعار أو البيلي. انتبه حقيقة الأشعار أو البيلي تذكروا بأول درس لما أخذنا عوامل فوعة هي عامل الالتصاق أي نعم وإنه إذا صار في طفرة بالنيسرية البنية خليتها ما تعمل أي أشعار بتصير جراثيم أفيريولنت أو ننبثوجينيك بتصير جراثيم غير مرضى. ليش هي عامل الفوعة الأساسي؟ لأنه عن طريق هذه الأشعار تقوم بالالتصاق على سطح الخلايا الظهارية على سطح الخلايا الإبيثيليالية للمخاطيات التنفسية مثل ما بدنا نشوف بعد شوي وتدخل هذه الجراثيم إلى الخلايا الظهارية بعملية إندوسايتوسيس بعملية نسميه انتقام خلوي اللي هو بيدخل المستقبل اللي مسك فيه الجرثو مع الجرثو ويمكن لهذه الجراثيم أن تتكاثر مو بس داخل الخلايا الظهارية وتخربها وتروح تفوت على الخلايا اللي أعمق منها اللي تحت الظهارية لا حتى إذا دخلت إلى داخل البالعة فإنها تستطيع أن تنجو. فهذا الجرثوم يمنع اندماج الحويص البلعمي اللي فات في الجرثوم مع الجسيم الحاد. لذلك عادي كتير نشوف نيسريات داخل الكريات البيض مثل ما بتشوفوا بالعملية بتربي أرجوكم هيك الخلية القيحية هتتقدم وبقلبها مجموعات كبيرة من النيسريات. هذا كمان بنعتبره عامل فوعة مهم. إذا قدرة النيسرية البنية على النجاة داخل البالعات بسبب منع اندماج الحويصة البلعمية اللي هي قاعدة فيه مع جسيمات الحالة يعد أحد عوامل الفوعة لهذا الجرثوم. هذا الجرثوم يملك أوتر ممبرين بروتينز. انتبه هو جرثوم سلبي جرام يعني عنده لايبوبوليساكرايد متفقين ومعناته عنده الليبيد اي يعني عنده زيفان داخلي. هلا خسرت عند البند 3 تركت 2 عند البند 3 عند البند 3 لاحظوا انه عديدات السكريد ما طويله كثير لذلك بدل ما يسموها لايبو بولي سكرايد بنسميها لايبو اوليجو سكرايد. تمام يعني الليبيد ايه هو نفسه بالال بي اس وبالال او اس تمام لكن هون السكاكر السلاسل السكريه طولها بيكون اقصر. طيب برجع للأوتر ممبرين بروتينز من بين هذا اللايبوبولي سكرايد أو الجدار الجزء الخارجي من الجدار الخلوي لسلبيات الجرام في عنا بروتينات خارجية في إلى ثلاثة أنماط واحد واثنين وثلاثة. الحقيقة هدول مهمين كتير. رقم واحد هدول بيساعدوا الجرثوم في الالتصاق. اثنين هدول متنوعين فبيسمحوا بتنميط الجرثوم. ثلاثة الأضداد اللي بتتشكل تجاههم يمكن أن تمنع الجرثوم من الالتصاق ولكن لدى الجرثوم القدرة على أن تقوم بتعديلات مورثية تؤدي إلى تعديلات مستضدية. فالأضداد اللي تشكل اتجاه الجرثوم الحالي بعد شوي ما عاد تعدل الجرثوم بعد ما ساوى الطفرة. تمام لهذا السبب نقول إن الإصابة بالسيلان البني لا تتركه مناعة وبالتالي الشخص يمكن أن يصاب أكثر من مرة. إذا ليش الإصابة بالنيسرية البنية والسيلان البني ما بتترك مناعة؟ لأنه لدى الجرثوم القدرة على أنه يعمل طفرة في مورثات الأوتر ممبرين بروتينز هي بروتينات الغشاء الخارجي واللي هي عامل مهم لارتباط الجرثوم على سطوح الخلايا. تمام؟ الشغله الثانيه من عوامل الفوعه المهمه طبعا والاوتر ممبرين بروتينز كمان قد يكون له دور في منع التصاق الحويس البلعمي مع الجثيم الحام. عامل الفوعه الاخر اللي هو كثير مهم هو الاي جي اي 1 بروتيز. بس ناخذ المناعه بدنا نقول انه الاضداد هي خمس اصناف وانه هي اي جي جي واي جي دي واي جي اي واي جي ام واي جي ا، وانه الاي جي ا هو صنفين او تحت صنفين اي جي اي 1 واي جي اي 2، وانه هو صنف الاضداد المسيطر وين؟ على الاغشيه المخاطيه. وبالتالي انتبه هذا الاي جي اي بس يتكون تجاه الجراثيم عن طريق الاغشيه المخاطيه بيكون عامل مناعه كثير مهم. وبما انه هو اضداد والاضداد كلها بروتين فبعض الجراثيم صارت تعمل اي جي اي 1 بروتيز، يعني هذا شو بيساوي؟ بيحلمه مين؟ بيحلمه الضد. تمام؟ اذا هذا الاي جي اي 1 بروتيز طالع الميسريه البنيه والميسريه السحائيه والمستدنيه النزليه والمكورات الرئويه، ويمثل عامل فوعه مهم جدا كونه يخرب احد اهم اسلحه البدن في مواجهه هذه الجراثيم. فهمنا ليش الاي جي اي 1 بروتيز بنعتبره عامل فوعه؟ لانه يخرب الاي جي اي 1 اللي هو اصلا الجسم عمله لحتى يعدل الجراثيم يصد فيها ويمنع من الارتباط بالخلايا الظهاريه. تمام هيك؟ اذا هو عامل فوعه مهم. اذا هي عوامل الفوعه للنيسريه البنيه. هذا المنظر اللي بتشوفوه، لاحظ في عندي نيسريات خارج الأوعية الدموية، خارج عفواً الخلايا القيحية، لاحظ هون نيسريات داخل الخلايا القيحية، لاحظ هون نيسريات داخل الخلايا القيحية. هاي البقعة الكبيرة هي إنه نواة الخلية القيحية. صاروا نعرف يعني خلية قيحية؟ يعني كرية بيضاء من المعتدلات اللي هي نواة متعددة الفصوص، لما بتموت بتتفكفك هاي النواة وبيرتخي الكروماتين وبيصير يبين كأنه كتلة واحدة مثل كبكوب الصوف. تمام؟ فبتيجي بتشوف هالبقعة الكبيرة، بكره أول ما تطلعوا المحضر بتفكروا إنه هالبقعة الحمراء هي النيسريات، إنه كل نيسرية هالقد. لا، هي الخلايا القيحية. إذا مندقق بنشوف هي النيسريات، لاحظ هون يعني هي النواة لكن حدود الخلية واصلة لهون. تمام؟ وهون كمان عندي، إذا هذه النيسريات تتوضع على شكل تجمعات من مزدوجات توجد داخل وخارج الخلايا القيحية. تمام؟ هي شكلها ترسيمي لنبين الاصطفاف مثل ما انا شايفين بالوجوه المسطحه المتقابله، وهي الاشعار او الاهداب او البلي اللي مثل ما حكينا هي عمل فوعه مهم للجرثوم. هي الصوره رسم لنبين انه كل ثنتين متقابلتين، وهي الخلايا القيحيه قبل ما تموت، والجرثوم موجود خارج الخلايا القيحيه وداخل الخلايا القيحيه ايضا. ماشي الحال؟ إذا اختبار الأوكسيداز بيكون إيجابي، اختبار تخمير السكريات قلنا يخمر الجلوكوز. لاحظ أن يصير يا جونوريا تخمر الجلوكوز فقط، هي اسمها جونوكوكاي تخمر الجلوكوز فقط. أن يصير يا مننجيتيدز اسمها مننجوكوكاي أو المكورات الصحائية تخمر الجلوكوز والمالتوز فقط. أن يصير يا سكة، هيك احفظها إنه بتاخذ كل السكة فبتخمر الكل. النيسيريا فلافيسنس ما بتخمر شيء. طبعا هدول التنتين ما مطلوب اختباراتهم الكيميائية الحيوية، بس بدك تحفظ انه البنية بتخمر الجلوكوز والسحائية بتخمر الجلوكوز والمالكوز، وبيطالعوا من هذه التخميرات فقط حمض دون غاز. الآلية الامراضية اذا حكيناها بعوامل فوعة الجرثوم، يلتصق عن طريق البلي، عن طريق الاهداف او الاشعار بمستقبلات نوعيه لإله، ويساعد في ذلك ايضا الاوتر ميمبرين بروتينز، فبفوت الجرثوم الى داخل الخلايا الظهاريه وممكن يفوت لداخل البارعات النسيجيه اللي موجوده في هذه الانسجه وينجو بداخلها ويتكاثر بداخلها ويمنع اندماج الحويس البلعمي اللي فات فيه مع جسيمات الحاله، وبالتالي بل يتكاثر لحتى تنفجر الخليه ويطلع منها كم كبير من الجراثيم اللي بتروح وتصيب خلايا اخرى. هذا كله يستدعي انه يصير في عندنا انفلاميشن او التهاب بالمكان، بيجيب كم كبير من الكريات اللي هي المعتدلات لحتى تقوم بعمليه البلعمه اللي بدورها بتموت. اذا صار عندنا خلايا ظهاريه مقتوله بفعل الجرثوم وصار في عندنا كريات بيض بتموت لانه خلص عمرها او بتموت لانه تكاثر بداخلها الجرثوم، احنا صافي عندنا كميات كبيره بنعطيها. اذا توصلنا في النيسريه البوليه للجراثيم المقيحه هي بايوجينيك بكتيريا، تمام، او من الجراثيم اللي بيرافق حدوث امراض تكون القيح. اذا الامراض اللي بيسببها هذا الجرثوم، يعني اول واهم مرض هو السيلان البطني، ما بنفصل فيه بنضرب كل التفاصيل للسنة الجاي، بس نتذكر انه هو السبب رقم واحد بين السكشوالي ترانسميتد ديزيزز، بين الامراض المنتقله في الجنس. و هذا المرض يحدث عن طريق الاتصال الجنسي، وبتكون يعني نسبه اعداء الذكور للاناث اعلى من العكس، والغالبيه العظمى من اصابات الذكور عرضيه، يعني 75% من اصابات النساء بتكون لا عرضيه، مقابل 95% من اصابات الرجال بتكون عرضيه و5% بس بتكون لا عرضيه. انتبه، تحدث الاصابه على شكل التهاب في الاحليل الامامي، إذا أهملت المعالجة بيروح على الإحليل الخلفي، وقد يؤدي إلى حدوث التهاب في البربخ والتهاب في البروستا، وقد يصل الجرثوم إلى الدم ويعمل غونوكوكيميا. غونوكوكيميا يعني انتهاء دم بالمكورات البنية أو بالنيسرية البنية، بس يوصل للدم ممكن يعمل التهاب شغال، وممكن يعمل التهاب بالمفاصل، فبتنعد النيسرية البنية ثاني أشياء سبب لالتهاب مفصل قيحي بعد المكورات العقودية الذهبية. طبعا إذا أهملت المعالجة يحدث تضيق بالإحليل، ممكن تضيق الإحليل يصير بعد شوي قصور بالكلية أو استسقاء بالكلية يؤدي إلى قصورها وهكذا. إذا الإصابة هون إصابة تناسلية عند الذكور، يمكن أن تؤدي إلى إنتان جهازي، إلى إنتان دم الجرثوم، يسبب حدوث التهاب ما حكينا التهاب شغاف أو التهاب مفاصل. إصابة عند السيدات ما بتكون بالإحليل إلا لحالات كثير قليلة، ولا تصيب النيسرية البنية المهبل، يعني ما في شيء اسمه فاجينايتس أو التهاب مهبل عند السيدات البالغات. ليش؟ لأن بشرة المهبل بتصير فيها مطبقة، وهو يمسك بس البشرة الأسطوانية، لذلك بنشوف بيصير التهاب فرج المهبل عند البنات الصغيرات، البنات غير البالغات، بسبب عدوى مثلاً، يا إما اعتداء جنسي أو استخدام المراحيض الإفرنجية أو مناديل ملوثة بهذا الجرثوم. لكن عند السيدات البالغات بتكون الإصابة على شكل التهاب في عمق الرحم وسيلان قيحي من عمق الرحم، وإذا كان في جسم أجنبي داخل الرحم بصير إنتان لباطن الرحم، جسم أجنبي شو؟ مثل اللولب، بصير إنتان لباطن الرحم ويمتد الإنتان ليوصل لوين؟ على البوقين. وإذا أزمن وأهمل تدبيره شو بصير بالبوقين؟ تضيق وتليف يؤدي إلى حدوث العقم، وقد ينفذ هذا الجرثوم من البوقين لحتى يطلع لوين؟ البوقين مفتوحين على مين؟ يعني مو على المبيض، في فراغ بينه وبين المبيض، على البريتوان. وصل الجرثوم للبريتوان وممكن يطلع هيك لعند الكبد فيصيب محفظة الكبد، في عندي التهاب في محفظة الكبد، هي اسمها متلازمة فيتس أو متلازمة فيتس فوق كورتيس، تمام؟ بتسبب النيسرية البنية وبتسبب الكلاميديا كمان مع تفاصيل الأمراض الخمجية. إذا أو تؤدي لحدوث الإنفلاماتوري بيلفيك ديزيز، الداء الالتهابي الحلقي. إذا لاحظ عند الرجال لأن الطريق التناسلي مسدود، فبتعمل إصابة تناسلية وما في إصابة بطنية أو حوضية أو كبدية، لكن عند السيدات يمكن إنه تحدث متلازمة فيتس. إذا هي بشكل عام الإصابة البولية والتناسلية عند السيدات. طبعا ولا تنسوا بانه عند الشاذين جنسيا يمكن ان تحدث التهابات بالبلعوم بهذا الجرثوم او اصابات شرجيه ومستقيميه بهذا الجرثوم. عند السيدات الحوامل اللي بيكونوا مصابات بهذا الجرثوم، اذا بيولدوا بالطريق الطبيعي يمكن ان ينتقل هذا الجرثوم شو الى الملتحمه، فيسبب التهاب الملتحمه الوليدي او الاوبتالمان يوناتورا، التهاب الملتحمه الوليدي اللي بتشوف الولد بس يخلق خلال يوم يومين بتبلش عينه يتعمش وتطالع قيح. لذلك درجوا يعني ستاتنا زمان بانه الولد من خلقته بيعصوا له بعيونه شو؟ ليمون، كانوا يعصوا له ليمون طبعا قبل ما يصير فيه القطرات الحاليه اللي بتر ما يصير برافي الكل تمام. لذا كان سنين عمره شيء 40 50 سنه فلا. طيب انتبه. اذا هذا الجرثوم أودى بنظر الكثير من عظماء العالم من زمان، وبسبب ولادتهم لأمهات مصابات بسيلان البني. إذا عند السيدة مشخصة إصابة بالسيلان البني مفروض وما له سبب كافي حتى نولد بالقيصرية، بس مفروض نحط له للورق قطرات بعيونه لوقايته من التهاب الملتحمة الوليدي اللي هو خطر على المطلق. عند البنات الصغيرات يمكن يحدث التهاب فرج ومهبل، عند السيدات قد يحدث التهاب حوضي، عند الذكور والإناث يحدث disseminated gonococcal infection يعني خمج بالنيسرية البنية منتشر بالدم، فبسميته الجونوكوتيميا بيروح جرتهم للدم. وعند الجنسين ممكن يعمل التهاب شغاف أو التهاب مفاصل، ويمكن أن يحدث صدمة بالإندوتوكسين يعني نسميها إندوتوكسيك شوك، إذا يمكن أن يحدث صدمة بالذيفان الداخلي. العدوى حكيناها عن طريق الاتصال الجنسي أو التهاب عين الوريد عن طريق قناة الولادة أو إصابة البنات الصغيرات عن طريق أدوات ملوثة. التشخيص والمعالجة تبين لا تنسى التالي طبعاً بسيلان البني الحاد عند الذكور يتميز بسيلان قيحي غزير من الإحليل. أما الإصابة المزمنة فببطن سيلان قيحي غزير بصير فقط بالصباح في نقطة قيح سميكة على صماخ الإحليل. تذكر التالي أن تشخيص سيلان البني الحاد عند الذكور تكفي فيه تحضير لطاقة ملونة بطريقة إدرام. إذن عندما نأخذ قطرة من قيح الإحليل لذكر مصاب بسيلان قيحي غزير من الإحليل ونحضر له طاقة ونلونه بطريقة جرام ونشوف مكورات سلبية جرام لها شكل حبة البن داخل وخارج الخلايا القيحية، هذا كافي لنقول إنه هي إصابة بالسيلان البني. سبب في ذلك إنه الجرثوم ما له مطاعم أو ما في نيسريات مطاعمة بالإحليل عند الذكور. تمام؟ إذا نقول اللطاخة مشخصة في الإصابة الحادة عند الذكور. أما الإصابة المزمنة عند الذكور ولأنه بتقل فيها كمية الجراثيم فممكن حضر لطاخة وتطلع سلبية ما شوف ولا جرثوم لأنه عدده قليل، فيلزم أن نساوي زرع. إذا في الإصابة المزمنة عند الذكور يلزم الزرع. الزرع عند السيدة في الإصابة الحادة والإصابة المزمنة يلزم الزرع لأنه عندهم نيسريات مطاعمة، وبالتالي لحتى الميزة عن الممرضة بدنا نقوم بالزرع. إذن باختصار اللطاخة مشخصة في الإصابة الحادة عند الذكور ويلزم الزرع في الإصابة المزمنة للذكور وفي الإصابات الحادة والمزمنة لها السيدات. وتوضع هوية الجرثوم مثل ما حكينا، واحد من حب المستعمرات من القيح ومن المستعمرات اللي زرعناها، اثنين بنعمل اختبار كيميائي حي بيطلع إيجابية الأكسيدات بحلف إنها نيسرية، بساوي اختبار تخمير السكاكر بتخمر الجلوكوز وما بتخمر المالتوز بحلف إنها بنية. والحقيقة لحتى نحلف أكثر صار في اختبارات منيحة بتكشف لي عن مستجدات الجرثوم، وفي عندي لا تنسوا اختبار البي سي آر، درستوا شيء عنه بالبيولوجيا الجزيئية ولا أستاذ؟ صدا أخذتوا أبدا شيء اسمه بوليميريز تشير رياكشن؟ الدرس الجاي بحكي بالفيروسات. إذا باختبار البي سي آر نستطيع أن نكشف عن دي إن إيه هذه الجراثيم، وفي عندنا اختبار ألطف وأسرع منه اسمه اختبار اللايجيز تشير رياكشن ال سي آر، بحكي لكم ياهم بالدرس الجاي بس نبلش بالفيروسات. هل الاختبارات المصلية قيمة في التشخيص؟ الجواب لا. حقيقة الأضرار بدها لحتى تتشكل أسبوع لعشرة أيام، هون نشوف الحضانة من 2 لـ5 أيام، يعني المرض على 10 أيام بتكون بلش، يعني بتكون تشخص وعالجنا وخلصنا. إذا لا يوجد قيمة للاختبارات المصلية، هاي المعلومة لا تنساها. شو اسمها بين قوسين؟ إن تشخيص أخماج النيسرية البنية هو تشخيصا مباشر، هو تشخيص مباشر. تمام؟ المناعة الناجمة عن خمج النيسرية البنية ضعيفة مثل ما حكينا، أول شيء لأنه الخمج سطحي ولأنه بيتشكل تجاهه سكريتوري IgA1 وهذا بيتم تخريبه من IgA1 بروتيز. اثنين لأنه الأوتر ممبرين بروتينز دائما بيعدلوا من بوليتون المستضدية والأضداد المتكونة، حتى لو ما تخربت ما راح تعدل البيلي بعد التعديل. اثنين حكينا حكينا كل هذا. اثنين بدي تتذكر التالي، انتبه بس ناخذ المتممه بالفصل الثاني. بدنا نقول لكم انه عوز المكونات النهائيه للمتممه عوز من سي 7 لسي 9 يعني سي 7 سي 8 سي 9 يؤهل لحدوث اخماج النيسريات. سبب في ذلك انه يعد تفعيل المتممه ذو شان عظيم في التخلص من النيسريات. لا تنساها، هي كمان اجت من سنتين سؤال بالفحص الوطني. اذا عوز المكونات النهائيه للمتممه يؤهب بشكل عام لاخماج الجراثيم سلبيه الجرام، ومن بين الجراثيم سلبيه الجرام اكثر شيء النيسريات، تيجي بالمرتبه الثانيه السالمونيلات والجراثيم الاخرى. هاي الصوره كي تتذكر انه الاصابه بوليه تناسليه عند الذكور والاناث. حقيقه الستات ممكن يصير عندهم التهاب حليب بس كثير قليل، تمام؟ شاع اكثر هو التهاب عنق الرحم. عند الستات يمكن تحديد اصابه بعنق الرحم والبوقين، وممكن توصل اصابه مثل ما حكينا لوين؟ للكبد. اما اصابه المفاصل وشغاف القلب فينتج عن امتان دم بالجرثوم، وهذا يصيب الطرفين. معالجه، انتبه، حقيقة أن ظهور الإيدز قلل كثيرا من حدوث السيلان البني. شو رأيكم بالفكرة؟ ظهور الإيدز قلل كثيرا من حدوث السيلان البني. هو لحاله هذا المرض بشكل 50% من مراجعات عيادات الأمراض المنتقلة بالجنس. ليش ظهور أو حدوث الإيدز أو ظهور الإيدز قلل من الإصابة بالسيلان البني؟ لانه الايدز بموت من الخوف. يعني السيلان البني كان انه اوكي، يعني بيعرف حاله بده ينصاب بالسيلان البني، بياخذ اربع خمس حبات بطيب، بيرجع بعد شوي بينصابه بطيب. بس لما دخل على الموضوع الايدز ما عاد في مزح، فصارت العالم تلتزم اكثر بشو؟ بوسائل الوقايه من الامراض المنتقله بالجنس. لذلك ظهور الايدز قلل من الاصابه بالامراض المنتقله بالجنس بشكل عام، تمام؟ لانه عاده هي الامراض المنتقله بالجنس لا تنتقل فرادى. بتعرف شو لا تنتقل فرادى؟ يعني بيكون الواحد خباص فبيلم الكل من الايدز، التهاب الكبد بي للنيسريه البنيه للسفلس لكله، تمام؟ لذلك رقم شو في ملاحظه بالمعالجه مهمه. كان زمان البنسلين، اذا برجع لهذا السلايد انتبه، هذا بيدل قد ايه نسبه المقاومه للبنسلين سنه 1940 كانت هيك، سنة 1990 صارت هيك نسبة المقاومة للبنسلين. إذا لم يعد البنسلين هو the drug of choice في تدبير السيلان البني، ما عاد هو الدواء الانتقائي. اليوم تعالج بالجيل الثالث من السيفالوسبورينات مثل السيفترياكسون أو السيفوتاكسين، تعالج أيضا بالسبكتينومايسين، وتعالج أيضا بالفلوروكينورونات مثل السيبروفلوكساسين، تمام؟ هل كل هاي الأسماء مطلوبة للحفظ؟ أنت في تحفظ الجيل الثالث من السيفالوسبورينات، خذ معه مثلا سبكتينومايسين، ماشي الحال؟ بس لا جرعات ولا مدد ولا غيره. يحدث احيانا التالي، انتبه، يحدث احيانا التالي في شيء بنسميه بوست جونوكوكال يوريثرايتس، اللي هو ايش معناته يوريثرايتس؟ التهاب حليب، التهاب الحليب التالي للبنيات. يعني حدا كان عنده سيلان بني وعالجناه ارتاح خلال اسبوع، رجعنا بعد اسبوع عنده التهاب حليب، ناخذ عينه ما في نيسريات، انتبه، هذا سببه بيكون ب 99% من الحالات جرثوم اسمه الكلاميديا، وهذا بيكون بسبب التهاب حليب وينتقل بالاتصال الجنسي، وغالبا بيكونوا شو منتقلين مع بعض. لذلك دخلنا في تدبير السيلان البني دائما ولكل المرضى شغلتين، الاولى تشخيص الاصابه عند الشريك الجنسي وتدبيره، الثانية اثنيناتهم بنعطيهم مع تدبير النيسرية البنية بنعطيهم دوكسي سايكلين 100 ملغ مرتين باليوم مدة 7 ايام، الدوكسي سايكلين نوعي للكلاميديا، النيسرية البنية مقاومة، بس ممكن نستعمل قطرة التتراسكلين لالتهاب العين الوليد. لا يوجد لقاح لهذا الجرثوم، والوقاية تتم عن طريق كل وسائل الوقاية من الأمراض المنتقلة بالجنس من كوندومات ووسائل ميكانيكية. كي سؤال النيسرية البنية، النيسرية السحائية، رح نحكي شوية مقارنة في السياق ونحن ماشيين فيها. وجود القسمة نيسرية من الجديد اسم الدلع تبعها من الجكوكاي، وجود الطبيعي لها حمل سليمين يحملونها في البلع وما الأنفي. انتبه وكقاعدة، من يحمل الجراثيم يكون أكثر مقاومة للإصابة فيها. من يحمل الجراثيم بشكل ثابت، انتوا عرفتوا انه الفلورا هي بنسميها ترانزيانت وبيرمانينت، يعني في فلورا دائمة وفلورا شو مؤقتة، فلورا عابرة. يعني اللي شايف النزلية السحائية أو المكورات الرئوية أو المستدمية النزلية بشكل دائم في بلعومه بيكون أقل عرضة للإصابة بأخماجة من اللي ما له شايلة وهلق شايلة جديد، هذا بيكون أكثر عرضة للإصابة فيها. بتعرفوا ليش؟ لأنه على طول تماسج بيكون مع الأشياء المحاطية، بيكون حرض على حدوث شو جوار مناعي تجاهها، والجوار المناعي بيتجلى بوجود أضداد في الدم، وبس يفكر الجرثوم يروح من الغشاء المحاط التنفسي اللي وصل على الدم بتم إحاطته بالأضداد وبتم طهايته. تمام؟ إذا الذين يحملونها بشكل دائم هن الأقل عرضة للإصابة بأخماجة. إذا هذا الجرثوم بعكس النيثرية البنية له حملة سليمين اثنين وبالتالي فهو غير مجبر الأمراض، يعني لا يدل عزله من البلعوم الأنفي دائما على أنه هذا الشخص عنده التهاب سحايا، مثل ما بدنا نشوف المرض الأساسي اللي بيساويه. صفات الشكلية هي ذاتها تمام للنيثرية البنية، صفات المزرعية هي ذاتها تمام لكنها أقل تطلبا من الناحية الغذائية وأقل تشددا في تطلبها للرطوبة. تمام؟ أما بدها ساير مارتن، بدها حضن، بدها 3-4 أيام وتطلع المستعمرات، مستعمراتها شفافة وحرارة 37 وكل ما إلى ذلك. إذا بدي أزرع من عينة بالسائل الدماغي الشوكي، فيني أزرع على أزار شوكولاتي في داعي تحط صابات. تمام؟ أما إذا بدنا نكشف عند الحملة فباخذ بماسحة قطنية، هي ماسحة اسمها ماسح تويست، من فوتة مثل مراية تبع طب الأسنان، من فوتة من الفم لتوصل لعند البلعوم الأنفي وبناخذ مسحة. فالكشف عن الجرثوم عند الحملة يلزم الزرع على منبت تاير مارتن، لأن البلعوم الأنفي بيكون فيه جراثيم أخرى مطاردة. تفاعلات الكيميائية الحيوية، هات لنا نشوف إيجابية مين؟ لأنها نيثرية، فهي إيجابية. لأنها نيثرية، لأنها من الجلوكاي، فهي تخمن جلوكوز وماكتوز. نعم، نتيجة حمض دون غاز. عوامل فوعة الجرثوم عند كل يلي، انتبه، عند كل يلي للنيثرية البنية بما فيها الأشعة، ولكن عند أهم كل دولة أو إلى جانب كل عوامل فوعة هاي عندها مكونة من عديد سكري له 13 نمط مستضدي، أو منقول للنيثرية السحائية 13 نمط مصلي بحسب عديد سكريد المحفظة، أخذين الأحرف اللي بدكم إياها A و B و C و D و E 29، ما في F ولا G، في H وشو بعد ال H؟ في I، بعدين ما في J، غيري لأولى K، في L، في K، في K و L، ما في M و B، هيك للآخر نروح لعند ال Y و Z و W 135 زمرة. انتبه، أهم وحدة فيهم الـ R، لأنه هي اللي بتعمل الإبيديميك من الجايز، هي بتعمل التهاب السحايا الوبائي. الحقيقة بدراسة نسخية هيك تبين إنه الـ A والـ الـ B لها خصوصية هلق بحكي عنها، الـ A والـ C والـ Y والـ W 135 هي اللي أكثر شيء بتعمل إصابات التهابات السحايا، لذلك حضروا لقاح مكون من عديد سكريات بهذه الأنماط الأربعة. وهلا بكمل حكي على اللقاح. إذا تفيد، يفيد عديد سكريات المحفظة، أولا في تحضير اللقاح، اثنين في الكشف عن الجرثوم، في تنميط الجرثوم، وفي تشخيص الإصابة به عندما نكشف باختبار كويلين، اختبار التقاح المحفظة على سرير المريض حدوث التهاب سحايا به. إذا هي هي مستطدات عديد سكريات المحفظة، نفس البروتينات اللي حكيناها عنها من شوي، عوامل الفوعة. هي عينة من سائل دماغي شوكي، لاحظ الخلايا القيحية وعندنا كمية من الجراثيم موجودة. انتبه، الأشكال السريرية للإصابة بالمرض عندنا شكلين مهمين، الأول هو التهاب السحايا والثاني هو المنينجوكوكيميا. أهلا، عذرا بالمقاطعة. التهاب السحايا يحدث يا اما بالجرثوم اللي شايله المريض، او ممكن لما بصير في اوبئه بيزيد عدد اللحامين في بلعومهم، وبالتالي ينتقل عن طريق الفطيرات التنفسيه، يتكاثر في البلعوم الانفي وينتقل منه للدم. ليش بيحسن ينفذ للدم؟ لانه هو لا تتم بلعمته، يعني الاشعار بتنقل من التصاق في البلعوم الانفي والمحفظه بتغطي له وجوده بالدم. تمام، كونه هي المحفظه شو بتعمل؟ هي عباره عن مكون مضاد لعمليه البلعوم، ولبين ما ياخذ اسبوع ويتشكل له ابدان بيكون هو وصل بعد ما سوى التاند لوين وصل للسحايا. في حالات كثير نادره ممكن مثل اذا صار في كسر مثلا في قاعات الجمجمه او غيره ممكن ينتقل بشكل مباشره من البلعوم للدماغ. طبعا اكثر شيء هو بيعمل التهاب سحايا قيحي شديد الخطوره، اداره سيء، يؤدي الى الوفيات خلال يعني ايام كثير قليله ومعدوده. اكثر نسبه اصابه بتكون بين عند الاطفال اللي عمرهم من 3 اشهر ل 3 سنوات. مثل ما حكينا انه حملت الجرثوم حمله الذرار الضعيفه منه غالبا بيكونوا اقل عرضه للاصابه. طبعا هذا التهاب السحايا ينطبق على كل شيء حكيناه الدرس الماضي. التهاب سحايا جرثومي بيعمل حمى وصداع وصلابة نقرة وإقياء نافوري، وتشخيصه بيتم عن طريق شو؟ بذل السائل الدماغي الشوكي. فهذا يطلع السائل الدماغي الشوكي بنسميه اندرتنشن، يعني تحت ضغط. عرفت شلون؟ يعني لما نحن بنقعد الحدا لحتى نعمله بذل سائل دماغي شوكي بوضعية فرط البسط، الفرط يعني العطف للأمام، وبعدين بندخل حسب عند الأولاد بندخل بمحل، وعند الكبار بدخل بمحل. عند الأولاد لأنه بيكون النخاع الشوكي واصل لتحت، عند الكبار شو بيصير؟ بيصير في فراغ أكثر، مو هيك؟ فبتختلف المسافة بين الفقرات اللي بندخل لحتى ناخذ من عين السائل الدماغي الشوكي. بشكل طبيعي إذا افترضت إنه هذا الشخص قاعد هيك وأنا دخلت بالإبرة، فبيطلع السائل الدماغي الشوكي قطرة مع قطرة، يعني بحط هيك أنبوب بشوفه عامل السائل الدماغي الشوكي بينزل دروب باي دروب، تمام؟ نكاد تقريبا يعني مع كل دقة قلب تطلع قطرة، وبتطلع صافية ورائقة، وبتحطها هيك بالأنبوب وبتطلع صافية صفاء عين الدين. بينما بوجود التهاب سحايا قيحي بنشوف سار الدماغ الشوكي عم يطلع نوفرة، يعني خط متصل، يعني مو نقطة نقطة، عم يطلع نوفرة وبيطلع عمودي على ظهر. يعني انت بس وصلت الإبرة وشلت منها مالت المحقنة وخليت بس الإبرة، شو بصير؟ بصير الأنبوب ما بينفع تحطه هيك تحت لينزل نقطة نقطة، بدك تحط الأنبوب هيك تمام لحتى تاخذهم، فبطش طش بتطلع هيك بتلاقي عكر مثل الحليب. ليش؟ لأنه عدد كريات البيض اللي هي معتدلات بشكل أساسي حوالي 20 ألف ملي مكعب، وكمية الجراثيم اللي موجودة. لما يوضع تشخيص التهاب السحايا انتبه بياخذ عينه من سائل الدماغ الشوكي، تحضير له طاقه، اذا طلعت سلبيه فينا نثفله لسائل الدماغ الشوكي، واخذ الرسابه بحضر له طاقه بتطلع مليانه خلايا قيحيه ومكورات سلبيه الجرام داخل وخارج الخلايا القيحيه. هلا اذا شفت جراثيم كثير معناتها هذا غالبا شو؟ تلوث من الجلد، معناتها احنا ما فتنا من مدخل عقيم لناخذ عينه سائل الدماغ. يعني عاده التهاب السحايا ما بيكون بثلاث اربع عشر جراثيم، بيكون بجرثومه. ان رؤيه مكورات سلبية الجرام شكل حبة البن داخل وخارج الخلايا القيحية في عين سائل دماغي شوكي كجرثوم وحيد كامل، من تمام هذه المطافة شو؟ مشخصة، تمام؟ لكن عادة انتبه، عادة بس طلع معي هيك سائل دماغي شوكي لبين ما راح على المخبر، حتى لو كان خلال ساعتين بتجيني النتيجة انه والله شو شافوا؟ مكورات إيجابية الجرام قاعدة هيك، ولا مكورات سلبية الجرام قاعدة هيك، والعصيات سلبية الجرام هي غالبا الهيموفيلس. في كل الحالات بنغطي المريض بالصادات، بعطي للمريض 3 صادات، بعطيه انتبه الفانكومايسين، لأنه احتمال يكون الجرثوم هو المكورات الرئوية ومقاومة للسيفالوسبورين، بعطيه السيفالوسبورين وهو يؤثر في النيسريات وفي المستدمية النزلية، على اعتبار أن هذول الثلاث جراثيم بيسببوا أكثر من 90% من التهابات السحايا عند الأطفال. وبعد 48 ساعة تجيني نتيجة الزرع والتحسس، بتقول لي إذا قالت لي مثلا والله هذا مكورات رئوية وحساسة للسيفالوسبورين برفع الفانكومايسين، وإذا طلعت مكورات رئوية مقاومة خلي الفانكومايسين، إذا طلعت نيسرية صحية أو مستدمية نزلية بنشيل الفانكومايسين ومنخلي السيفالوسبورين. وعادة بهي الفترة كمان بنضيف شو مع هي التغطية، بنضيف مترونيدازول لحتى نغطي اللاوعيات، لأنه نحن عم نعالج شو؟ شو سميناها الدرس الماضي هاي المعالجة؟ امبيريك تريتمنت، عم نعالج معالجة تخبرية تجريبية، يعني أنا على أساس الحالات اللي استقبلناها بالسنة الأخيرة شو طلع معنا جراثيم عم نعمل استعدادات تغطي الكل. واضح؟ طيب، الحالة الثانية هذا الجرثوم ممكن يوصل للدم ويعمل لي المنينجوكوكيميا وهو خطير أكثر، وهذا الجرثوم انتبه المنينجوكوكيميا والجوروكوكيميا يعني إنتان الدم بالسحائيات وبالمكورات البنية بيعمل اندفاعات بالجلد نسميها بتيكيال راشز، اندفاعات بقعية خطاطية لونها أحمر بتكتر على الراحتين والأخمصين على الأطراف وليس على الجذع، وبيعمل صدمة، وخاصة إنه هذا الجرثوم ممكن يصير قشر الكبد ويعمل قصور في قشر الكبد، وهذا بيعمل لي متلازمة اسمها ووتر هاوس فريدريكسون، وبالتالي ممكن يعمل تخثر منتشر داخل الأوعية وقصور قدر يؤدي إلى حدوث صدمة ووفيات. ممكن الجرثوم يروح على المفاصل، ممكن يعمل التهاب شغاف كما هو الحال في النيسرية البنية. أشخاص المؤهبين إذن هن الأطفال بعكس النيسرية البنية، المؤهبين هن البالغين في سن النشاط التناسلي، ما عدا التهاب الفرج المقبل عند البنات الصغيرات، وما عدا التهاب العين الوليدي، ما عدا ذلك بالبنيات المؤهبين هن الكبار. هون المؤهبين هن الصغار. اثنين الأشخاص اللي عندهم عوز بالمكونات الأخيرة لمين؟ للمتممة. المعالجة مثل ما حكيت تستجيب للجيل الثالث من السيفالوسبورينات سيفتريكسون أو سيفوتاكسيم أو غيره. الوقاية بتكون انتبه لما بتنتشر أوبئة بنعطي للمعايشين المخالطين للولد المريض، وبنعطي لكل الطاقم الطبي اللي عم يستقبل الحالة، وبنعطيه الريفامبيسين 600 ميلي جرام مرتين باليوم لمدة يومين، لأنه هذا بيقضي على الجرثوم إذا كان حمله في بلعوم. لكن للوقاية بشكل عام في عنا لقاحات، طبعا العزل أو الحجر بس للمصابين بالزمرة A، لأنه الزمرة A هي بتعمل إبيديميك، هي بتعمل أوبئة، لكن الزمر الثاني لا بتعمل إصابات فردية ما بتنتقل على شكل وباء، فبنعزل المريض ولابد أن نحط الماسك لحتى ما نأخذ العدوى على البلعوم للطاقم الطبي وللمعايشين لإله بالبيت. عندنا لقاح مكون مثل ما حكينا من أربع زمر، هنا الـ A والـ C والـ Y والـ W135. هذا اللقاح مكون عديد سكريد هذه المحافظ الأربعة، انتبه وما بيفيك إذا عطيته بعمر أقل من سنتين، كونه هو عديد سكريد وكونه أستا ما نضجت عند الولد الأهلية اللي بتخليه يعمل أفضاد بمستضادات غير بروتينية يعني غير معتمدة على T. ذلك شو استفدنا؟ بدربة الحدوث من 3 شهور لمدة سنين، وما فيني أعطيه قبل عمر السنتين، وإذا صاروا عطيته حرض على حدوث جواب مناعي فما في عندي ذاكرة مناعية، تمام؟ لذلك بنفس السبب بعمل مثل المكورات الرئوية، بنربط معه شو؟ بروتين، بنربط معه دوفان القزاز أو دوفان الدفتيريا، وبصير فيني أعطيه بعمر مبكر وهو يؤمن وقاية، يعني مدة من 3 إلى 5 سنوات عند حوالي 80% من الأطفال المرقحين. الزمرة بي الحقيقة بتعمل أوبئة وبتعمل إصابات مهمة، لكن تبين إنه محفظتها ليست مستضدية بشدة، فما بتحرض على تكوين أضداد كافية للوقاية من الخمج. لذلك أخذوا بعض بروتينات، بروتينات الغشاء الخارجي للزمرة بي وحضروا منها لقاح لحالها. إذا اليوم عندي لقاح للنسلية الصحائية رباعي التكافؤ بمنع ضد 4 أمراض وقوم عديد سكريد المحفظة مكون من البروتين، وعندي لقاح للزمرة بي لحالها مكون من البروتين فقط. وهذه اللقاحات ليست جزء من الإمام في سوريا، تعطى عن طباع الأطفال بناء على طلب الأهل، ولكن بتصور إنه بالصف الأول أو الثاني عم يعطوا للأولاد اللقاحات تبع التهاب السحايا بالمدارس، تمام؟ مهم التلقيح للمجموعات ذات الخطورة العالية مثل مين؟ مثل مين؟ مستأصلة حالة، تمام؟ ولمعايشين مثلا لحدا مع حدا بالبيت. لكن هون طبعا ما بكفي اللقاح، اللقاح بده تقريبا شهرين لتصير سوية الأضداد يعني كافية، بينما الإصابة كلها ما بتاخذ حوالي أسبوع. ماشي الحال؟ جود ولا مو كتير؟ ناخذ استراحة. أنا ماني شايفة إنه يعني هيك عملنا شيء كتير لحتى إنه خي يعني هلكني. هلا بكرة بالمناعة في آليات وفي تعقيدات، فعلا بحس بعض إنه يعني مخه تعب بده يرتاح شوي حتى يرجع يربطر ببعضه. هون لا، من هون عم نحكي وفد صح؟ صح؟ هات استراحة بالمكان مدة دقيقتين. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ ناخذ هيك فقرة صغيرة، اللي بده يعمل استراحة مدة 5 دقائق يعمل. نشرح شو يعني بروتين، شو يعني لقاح مع بروتين. انتبه، عادة نقسم المستضدات اللي بتحرع تكوين أضداد لمعتمدة على التي وغير معتمدة على التي. غير المعتمدة على التي بتكون مكونة من محفظة، انتبه، هاي الخلية الليمفاوية بي، مو الخلية بي تتحول لخلية مصورة تنتج الأضداد، يعني خلية ثانية بالجسم بتطالع أضداد غيرها غير الخلية المصورية. في ما في غير الخلايا المصورية. الخلايا المصورية بتعرف انه بتكون شارعة على سطحة بي سر ريسبتورز اللي هي مستقبلات تبع مين؟ مستضدات. لازم يجي مستضد يكون على شكل سلسلة بيبتيدية أو سكرية، وتكون شايلة هالسلسلة مستضدات أو إبيتوبات متشابهة تماماً، لأنه هدول المستقبلات كلهم متشابهين تماماً، بحيث يمسكوا كل هدول الإبيتوبات بمستقبلاتهم على سطح هاي الخلية بنفس الوقت، تكون 14 ل16 إبيتوب. يعني هاي الخلية شبك على سطحها حوالي 16 إبيتوب ماسكين بوقت واحد على سطحها. هذا الحكي ينقل إشارة لداخل الخلية بأنه شو تساوي؟ أنه تروح تنقسم، وبعدين يعني مثلاً تعطي 100 ألف خلية اللي هو، بعدين تتمايز لتعطي خلايا مصورية، نصير نرسم الخلايا المصورية هيك تنتج أضداد. نوعية لمين هاي الأضداد؟ لهذا الإبيتوب. تمام؟ هذا بيصير تجاه محافظة النيسرية الصحائية. بس هون في عندي ملاحظة انه هاي الأضداد هي دائما IgM، انه ما تشكل عندي ذاكرة، يعني لا يوجد no B cell memory، ما عندي خلايا ذاكرة. بالمقابل لو انه السكر هذا معه بروتين، انتبه، كان لما اجى هذا السكر خليني اعتبره هاي معه شقفة بروتينية، كان حسن. لما إجا مسك من هالسكر هون على سطح الخلايا بي، بتدخلوا الخلية الليمفاوية بي لداخلة ضمن حويص البلعمي، بتهضمه وبتقدم ضمن MHC2 على سطحة مستضد ببتيدي أخذته من هون. هاي بروتين. وبعدين ولا قبلين ما صار شيء لهلا. هذا نفسه بتكون اخذيته البالعات بمستقبل سكري او بروتيني ما بتفرق، لكن هون حصرا بده يكون ماسك من هذا المستضد، لانه بدنا نعطي بعد شوي خلايا مصوريه تعمل اضداد لمين؟ لهذا المستضد. طيب اخذيته البالعات اللي اسمها الماكروفاج، تبلعميته وعالجيته مثل هون تماما، عملت له بروسيسنج وقدمته ضمن الـ MHC2 للمستضد الببتيدي تماما اللي تقدمه وتقدم على سطح البالعات. هلق بتيجي خلية لمفاوية تي هيلبر تي المساعدة اللي مسكت بها المستضد الببتيدي وتفعلت. هاي بس تفعلت رح تعطي خلايا تي هيلبر منتجة لسيتوكينات هي انترلوكين 4 و5 و6 و10 و13 اللي هو انتبه بما انه هذا التي سيل ريسبتور مسك هذا المستضد الببتيدي اذا هو كمان قادر يمسك بهذا المستضد الببتيدي اذا هي اخذت تفعيله من البالعات بطلت البالعات الى شغل اذا البالعات علمت التي خلصنا هي اخذت شحنه اخذت تفعيل صارت قادره تنتج سيتوكينات تيجي تلتفت على مين على بي البي عرفت لها نفس المستضد صار تمسك فيها ويمسك من هون شيء اسمه سي دي 40 ال مع شيء اسمه سي دي 40 ومن هون شيء اسمه سي دي 28 مع شيء اسمه بي 7 صاروا الخليتين ماسكين مع بعض بثلاث اصابع فهلا بس بتبلش هي طالع على الانترلوكينات بتاثر بالخليه بي هلق الخلية بي شو بتساوي بتنقسم وبتتمايز لتعطي نوعين من الخلايا واحد الخلايا المصورية اللي بتطالع اي جي ام والثاني والخلايا الذاكرة الخلايا الذاكرة بترجع بس يمسك فيها نفس المستضد تتمايز لتعطي خلايا مصورية تنتج اي جي جي والاي جي جي هو اللي بيضل بالمصل وهو اللي بيعمل الطهاية تمام لذلك شو منقول انتبه وهذا نفسه ممكن يروح يمسك بخلية بي تانية تمسكه من عند البروتين صح؟ وبالتالي تعمل أضداد لمين؟ للبروتين لذلك منقول أنه ربط السكريات مع بروتين هو اللي بيأمن حدوث خلايا ذاكرة الخلايا بي الذاكرة ما بتتشكل إلا إذا دخلت تي لازم يمسك الأربعين مع أربعين إل وتطلع الانترلوكينات لحتى يصير في عنا خلايا ذاكرة هاي الآلية بتكون موجودة عند الأولاد ولهذا السبب فينا نعطي هذا اللقاح المقترن نسميه كونجكت فاكسين بعمر مبكر بينما هاي الآلية ما بتنضج عند الأولاد ليصير عمرهم أكثر من سنتين ني هاي راح نصدر اسم مناعة من الفصل الجاي إذا نحن هون كسبنا أنه طلع عنا أضداد لعديد السكريد المحفظي وكمان أضداد لمين؟ للبروتين لذلك ما بنحط أي بروتين بنحط بروتين نحن بدنا نستفاد من أضداده لذلك بنحط دوفان الكوزان ودوفان الدفتيري جيد؟ طيب رح نعطي خلال ربع ساعة جرثومة وبعدين تاخذوا استراحة وبعدين نعطي شوية حكي على الفيروسات ملي؟ لا الشب الظريف لا والله لا تعرف لا تبوا ولا تبوا تبه الحقيقة النيسرية النزل المستدمية النزلية هي عصيات سلبية جرام بس ليش نحكيها هون يعني صارت وصارت حكينا كل الحكي على المحفظة على التهاب السحايا وعلى دور المحفظة في التنميط وفي الآلية الإمراضية فحتى ما نرجع نعيده نيجي بنحكيها من هون انتبه الهيموفيلس سميت كذلك لأنها لا تنمو إلا بوجود الدم فسموها محبات الدم أو المستدميات بيقول واحد مستدمي مستدمي يعني بده يسيح دم هاي المستدمية بتاكل دم وفي لص جاية الكلمة كلها على بعضها لاتينية هين يعني دم باللاتيني وبلد يعني دم بالإنجليزي ما هاي؟ جناك يا منقول الأدجكتف من بلد هو شو؟ هو هيماتيك تمام هو دموي وفي لص مثل فيلوسوفي هو شو؟ حب شو؟ فيلوسوفي هو حب الحب تبع إذن هذا سبب التسمية هذه الجراثيم لم تكن تنمو إلا على أوساط فيها دم الحقيقة إنه الدم بيأمن له مادة الهيمين أو الهيماتين لكن واللي سميناها العامل إكس إذا الهيمين أو الهيماتين هو عامل اسمه العامل إكس يلزمها أيضا وجود عامل آخر اسمه الناد اللي هو نيكوتينامين أدينين داينوكليوتايد نسميه العامل بي فبنيجي اختصارا هيك نقول لا تنمو المستدميات إلا بوجود عاملين هما العاملين X و B اللي هن يعني الهي او الهبي والنار. تمام. طيب هذا الجرثوم تبين بانه يوجد بشكل مطاعم في الجزء العلوي من جهاز التنفس، وبعض انواع الهيموفيلس تكون ممحفظه وبعضها لا. قبل ما نحكي على الانماط نقول لهذا الجرثوم نوعين مهمين، هما النيسيريا الهيموفيلس انفلونزا المستدميه النزليه، والهيموفيلس دوكرياي والمستدميه الدوكري. المستدميه النزليه انتبه، كلمه انفلونزا يعني الانفلونزا يعني النزله الوافده. كانوا يظنوا زمان قبل 1900 وهي سبب حالات الانفلونزا، لانه كانوا كل ما مات حدا من الغريب يفتحوا الجثه وياخذوا عينات الرئه لما كانوا بيعرفوها للجراثيم، فيعزلوا منها هذا الجرثوم بيسموها شو؟ بتحب الدم وتموت الناس بعد تظاهرات الانفلونزا، فاعتبروا انه هي السبب. لكن بعدين عرفوا انه لا، هي موجوده بشكل مطاعم عند نسبه كبيره، وانه السبب هو فيروس. فايشو قال وفاء لإلا، لانها ظلت متهمه بريئه وقت طويل، اجوا خلوا اسمها الهيموفيلس انفلونزا. نصافي عنا التدمية النزلية، تمام؟ بينما مرض الانفلونزا كمرض سببه فيروسات، فيروسات الانفلونزا وفيروسات الجري. انتبه، المستدمية النزلية صفاتها الشكلية هي عصيات متغيرة الأشكال، يعني منها عصيات صغيرة وعصيات كيلومتر، عصيات خيطية طويلة، سلبية جرام، يعني ما بيطلع لونها باهت بتلوين جرام، غير متحركة، غير مبوغة، وبعض أنماطها محاطة بمحفظة. اللي إلى محفظة تبين إنه لهذه المحفظة ست أنماط، فمنسميهم التايبل قابلين للتنميط. هالمحفظة هي محفظة A و B و C و D و E و F، وتبين إنه الهيموفيلس إنفلونزا نمط B هي الأكثر إمراضا، فمنسميها هيف B، يعني H يعني هيموفيلس نقطة F يعني إنفلونزا نقطة B، يعني الهيموفيلس إنفلونزا ذات نمط المحفظة شو؟ B، هي الأكثر وحداتا للأمراض عند الإنسان. هي بالنسبة للصفات الشكلية والتدريبية. طبعا يقابل ذلك انه في عندنا مستدميات نزلية شبه غير ممحفظة، وبالتالي untypeable مانا قابلة للتنميط، مطاعمة في الجزء العلوي من جهاز التنفس، ولا يعني غياب المحفظة انه هي غير ممرضة، لا، بتعمل امراض مهمة، من اهم امراضها مثل الالتهاب في الأذن الوسطى. تمام. وبالمناسبة يعد هذا الجرثوم سبب رقم 2 لالتهاب الملتحمة والتهاب الأذن الوسطى بعد المكورات الرئوية، وهو سبب مهم لذوات الرئة الجرثومية وخاصة عند الأطفال، وسبب أيضا مهم كسبب ثالث للالتهابات الصحية عند الأطفال بعد ما يساوي عادة إصابة تنفسية أو إصابة رئوية بروع الدم، ممكن يعمل التهاب صحية. الصفات المزرعية لا ينمو إلا على منبت الأقار الدموي اللي مضاف له هالعوامل اللي هن الإكس والفي. تصنيف حكينا. الآلية الأمراضية الحقيقة وجود المحفظة يمكن الجرثوم من الهروب من عملية البلعمة، والجراثيم الأخرى عندها أهداب ممكن تلتصق فيها وتسبب الأمراض، لكن هذا الجرثوم لا ينتج ذيفانات خارجية، عنده بس ذيفان داخلي ممكن يأغلقه بكميات كبيرة إذا كان صار في عنا إنتان دم. صفات المزرعية، في صفة مزرعية مهمة كتير هي هي، انتبه، إذا أخذنا عينة مثلا من بلعوم أنفي وزرعنا وشفنا طلع مستعمرات، هي الكبيرة هي مستعمرات المكورات العنقودية الذهبية، هذول كل المستعمرات المكورات العنقودية الذهبية. مستعمرة المستدميات النزلية مستعمرات شفافة وكثير صغيرة، هون لو أن الرؤية أوضح رح نشوف حوالين هاي المستعمرة من فوق عند رأس السهم في خط أسود هيك، تخيلوا أنه هون في خط أسود، وتخيلوا أنه فيها هيك 4-5 دوائر سود كثير صغار، هاي مستعمرات المستدمية النزلية. فمنقول تنمو مستعمرات المستدمية النزلية بكثافة حول مستعمرات العقودية الذهبية على منبت الأقار الدموي. ليش؟ رأيكم ليش؟ لأن المكورات العقودية الذهبية بتحلل الدم، وبالتالي بتطالعنا الهيمين أو الهيماتين، وبالتالي بتكون نمو المستعمرات أكثر حول مستعمرات العقودية من باقي النمو حول باقي الصفحة. هي بيسموها ظاهرة التكوكب أو الساتلايتزم. من ظاهرة التكوكب يعني شو؟ يعني تنمو مستعمرات المستنمية النسبية كالكواكب حول مستعمرة العقودية الذهبية اللي هي بتكون في الشمس، تمام؟ هذا سبب التسمية. برجع للأمراض اللي بيسببها هذا الجرثوم، المستنمية النسبية إذا تسبب أمراض مهمة. لا تنسى التالي، واحد من أهم الأمراض هو إصابة الطرق التنفسية العلوية مثل التهاب الملتحمة، التهاب الأذن الوسطى، وأحياناً التهاب الجيوب، وقد تسبب ذات رئة. هذا الجرثوم هو المسبب لمرض اسمه إبيبلوتايتس، اللي هو التهاب النهار أو التهاب لسان المنظار أو التهاب الفلكة، اللي هو هون، واللي إذا كان التهاب شديد والولد عمره كمان هون، معظم الإصابات مثل 3 أشهر لـ3 سنين، إذا كان الولد عمره مثلاً 2 3 يمكن أن تؤدي الإصابة لشو؟ للاختناق، ممكن تؤدي لحتى نعمل له خزع حنجرة لحتى ما يوقف نفسه. إذا هذا الجرثوم يسبب التهاب الفلكي أو التهاب لسان المجمار عند الأطفال. التشخيص بيكون تشخيصاً مباشر، بس انتبه، تشخيص مباشر بدي أخذ عينة مرضية قشع إذا كان التهاب سحايا، قيح أذن، التهاب رئة، سي اس اس إذا كان التهاب سحايا، قيح أذن إذا كان التهاب أذن وسطى، نطحة جيوب إذا كان التهاب جيوب، مزبوط. وغالبا بتكون كل شيء حكيته غير السائر الدماغي الشوكي شبه في جراثيم أخرى. ناهيك عن إنه هذا الجرثوم مطاعم، يعني هو ممكن نشوفه عند أشخاص ما هم مريضين. وشو بده يعطيني من الصفات الشكلية المهمة بتلوين جرام؟ عصيات سلبية جرام يا أهلي، ما هو مليانة كل هالعينات اللي حكيتها مليانة عصيات سلبية جرام. لا تكفي اللطاقة للتشخيص، يلزم الزرع أو منضيف على اللطاخة، انتبه، منضيف الضاد للمحفظة B كونه هي الأكثر إمراضاً، وهالأضاد بنكون رابطين له المادة ومضانية فبضيفها على اللطاخة وبنحضنها شوي وبعدين بنغسل وبعدين بفحص تحت مجهر الومضاني. فإذا شفت وميض معناته الضد ماسك، ماسك بمين؟ بمستضده اللي هو مين؟ لو محفظة المستدمية النزل. ماشي الحال؟ إذا التشخيص مباشر ولا يجرى تشخيص غير مباشر ولا كشف عن الأضلاع. المعالجة بالجير الثالث من السفارس مورينا حسب الإصابة، موضعية بالعين ولا بالجلد الوسطى، بالقطرات مثلاً أذنية أو عينية أو جهازية، حب ولا أبار حسب شدة الإصابة. للوقاية يوجد لقاح مكون من عديد سفريد المحفظة للنمط B فقط، وهو لا يعطى بشكل روتيني للأطفال، يعطى بناء على طلب الأهل، وينطبق عليه اسمه هيف B، ينطبق عليه كل شيء حكيناه للقاحات النيسرية السحائية والنيسرية والمكورات الرئوية. المستدمية الأخرى اسمها المستدمية دوكري أو دوكرياي، انتبه، تسبب مرضا منتقلا بالجنس، اسم المرض الشانكروئيد القريح أو القرح اللين، الذي تتجلى الإصابة به بعد عدوى باتصال جنسي على شكل قرحة وحدة أو قرحات متعددة مؤلمة متوذمة متسخة، تمام، تؤدي إلى تضخم عقد لنفية كمان بتكون مؤلمة. التشخيص بأنه نأخذ عينات من قيح هذه القرحات وتحديد هوية الجرثوم مثل ما حكينا للمستدمية النزلية، والمعالجة بتكون بالإريثرومايسين أو بالجيل الثالث من السفارسبورينا. في عنا مستدمية هي المستدمية المصرية، ممكن تسبب التهاب ملتحمة وخاصة التهاب ملتحمة زاوي، وهي الحالة بيسموها البينك آي أو العين الحمراء، يكون التهاب ملتحمة قيحي شديد مثل اللي حكينا عنه من شوي اللي بتساوي نايسيريا كوتشي، وأيضا يمكن أن تسبب هذا الجرثوم حمى وفرفورية، تمام؟ طيب الجرثوم الآخر بهي المجموعة هو البورديتيلا برتصص. كمان ليش عم نحكي؟ لأنه حكينا على دول فينا نسميهم العصيات سلبية جرام بتستعمل إمكانات تنفسية علمية، تضم الهيموفيلس إنفلونزا عصيات وليس مكورات، الهيموفيلس إنفلونزا والبورديتيلا برتصص يعني البورديتيلا الشعوقية والليجونيلا ليموفيلا، اسمها الليجونيلا المستروحة أو الليجونيلا أليفة أريا. نحكي كلمتين على البورديتيلا الشاهوقية اللي هي العامل المسبب لمرض اسمه استعال البيدي، تمام؟ عين استعال البيدي اللي اسمه بالإنجليزي برتصص أو اسمه غوبي تاو، هو بيتاخر الثعالب. هذا الجرثوم حقيقة كان يودي بحياة عدد كبير من الأطفال سابقاً. بعد تحضير اللقاح قلت كثير الإصابة فيه، صار نادر نشوف حدا عنده سعال ديكي، لكن الجرثوم موجود. تعرف وين موجود؟ يوجد ويعيش بشكل مطاعم في البلعوم الأنفي، خاصة عند الختايرة. الشغلة الثانية، مضاد البورديتيلا الشهوقية اللي شايلتها الأم إذا كانت ملقحة أو مصابة زمان، لا تعبر عن طريق المشي، إلى خصوصية. الحقيقة جدار الخلوي لهذا الجرثوم إلى خصوصية، تمام؟ فالأولاد عادة اللي بيكونوا محصنين تجاه معظم الأخماج بأول شهرين من الحياة بأضداد اللي مارت لهم من أمهم، ما بيكونوا محصنين تجاه شو؟ تجاه السعال الديكي. ذلك أن التيتا تحبه للولد وتضل شايلته وتحب فيه وهيك، شغلة ما كتير مستحبة، تمام؟ بس يعني بصير مثلا تيجي شو؟ قالت لي لأمك هاتي الولد لا تطلي السعال ديكي، هاتي لي لحماتك مثلا هاتي الولد لا، تمام؟ وليش تخليه أمك تشيله وما بتخليه مني وتصير لستنا لحماتك؟ إذن شو نقول للختايرة بشكل عام؟ بدي جد هلا بشكل عام، إنه حرصاً على سلامتكم للمسني، إنه هذا الولد يعني بينفع نبوسه على إيده، تمام؟ بينفع ولا ما بينفع؟ والأحطان هيك من بعيد لبعيد من غير التمجيق اللي بيسام. طيب الصفات الشكلية والتلوينية والمزرعية، انتبه البورديتيلا بتخصص. تعرفوا موضوع الوضع النفسي للمسنين هو موضوع نحن ناخده بمنتهى الاستخفاف، هو شغلة كتير مهمة، يعني مراعاة خاطر المسن فيما يأكل وما يشرب، في بطء حالته، في زرزرة اللي بيساويه على حاله، في بطء لأنه ما عنده أسنان تساعده، في رعشته، في طاقة، يعني هي شغلة كتير مهمة وهو واجب يعني على أي حدا، يعني حسب خاصة أي حدا يقوم يكون في عنده أي حدا كبير بالعائلة يأخذ فرصة إنه يهتم فيه، غير موضوع البركة وموضوع يعني الرحمة والثراء وكل هالمواضيع. لا أنت يعني تعرف هيك بدك تصير بيوم من الأيام، لا تصير يعني قوة يعني عضل شديد وهيك، يعني هي عبارة عن عقدين ثلاثة، عقدين بتصير مثلي وعقدين بتصير عشان. طيب انتبه، إذا هذا الجرثوم له أنواع مهمة ممرضة، النوع الأهم هو البورديتيلا برتصاص الشاهوقية، عنا البورديتيلا بارا برتصاص، البورديتيلا مضرة الشاهوقية، وعنا البورديتيلا المقيحة والمشنجة للقصبات اسمها البرونكيا هي السبتيكا أو هيك. انتبه صفاتها الشكلية كمان صياد سلبية جرام، بضعف لونها بيطلع كتير باهت وفاي بتلوين جرام، ولها أشكال خيطية إلى اصطفافات عشوائية مثل ما حكينا، يمكن أن توجد بشكل مطاعم في بلعوم بعض البشر. وصفاتها المزرعية كمان هي تتطلب وجود العوامل V و X، ولكن ما بكفية تنزرع على منبة الأغار الدمر، حقيقة لا تنمو على منبة الأغار الدمر، إنما تشترط إضافة الفحم، فالنمية على منبة الأغار الدموي الفحمي تشترط وجود نتشاكل، تمام؟ أو صنعونا سنة 1906 الثلاث علماء إن الهوردة وجيكو في عالم ثالث ظلم التاريخ وما خلقوا اسمه، نسيانين على شو اسمه، عملوا منبت يسموه منبت بوردا جيتو، هذا المنبت فيه نشا، فيه بسترول، فيه بطاقة، مش يعني هيجرى في متطلبة بدائية، يعني شيء بده بيض مثل وصيت السنة، شيء بده بطاقة وهكذا. إذا تنمو، انتبه، هذه المستعمرات على منبت بوردا جينكو بدأت 2 إلى 5 أيام لتعطي مستعمرات، يعني مو أقل من 3 أيام لتعطي مستعمرات صغيرة وشفافة ولونها تقريبا على رمادي، مقببة لامعة، منظر بيشبه تماما منظر تعرفوا شو، بس ينكسر ميزان الحرارة ويخرج سائل شو زئبق على الأرض، حدا شافه شي مرة بينفرط هيك مثل حب الخردة، ما فيك تلومه، هيك تماما مستعمرات البورديتيلا الشهوقية أنا شايفتها مرة وحدة. العدوى عن طريق، إذا انتبه، عن طريق عطاس أو سعال لمن يحمل هذا الجرثوم في بلعومه بوش حدا بيكون عادة طفل صغير، يكون عادة طفل عمره أقل من 6 شهور، لكن ممكن كمان يكون عمره سنة أو سنتين. شو بيصير وشو هي عوامل الفوعة؟ انتبه، واحد من أهم عوامل فوعة الجرثومة شيء اسمه فيلامنتس هيماجليوتينين PHA. فيلامنتس يعني خيطي، هيماجليوتينين يعني شو؟ يعني بيساوي طراز دموي. هلا قيدا لاحظوا إنه إذا جبنا هالجرثومة اللي على سطحه هذا المستضد البروتيني بيجمع كل الكريات الحمر على سطحه، لذلك شو سموه؟ سموه إذا بدي أسميه المسترس أو المؤدي لحدوث طراز كريات حمر وشكله خيطي، اسمه فيلامنتس هيماجليوتينين، عبارة عن مستضد بروتيني يربط الجرثومة أو يلتصق على سطح مستقبلات وعلى سطح الخلايا الظهارية خاصة البلعوم الأنفي وكمان الحنجرة وكمان القصبات. تمام؟ يعني ممكن يوصل الجرثوم للقصبات، وبعدين بعد ما يمسك بيصير بيطالع دثان غاية الأهمية اسمه البرتسس توكسين، اسمه البي تي اكس، البرتسس توكسين اللي هو الدثان، والبورديتيلا الشوقية كمان عندها محفظة تكون مضادة لعملية البلعوم. الحقيقة الدثان هو دثان سام للخلايا، ودثان بيساعد على تفعيل أو على حدوث السي ام بي داخل الخلية، وبيحرض على زيادة المخاط، وبيحرض على انتبه شو؟ على تشنج العضلات التنافس اللي هو العضلات الملساء تبع الشجرة القصبية. إضافة لكل هدول بيعمل لنفوسايتوسيس، بيزيد تكوين اللمفاويات وبيأثر هذا السم بس يروح على الدم بيؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، فالولد بيصير شو؟ بيصير سكره ناقص ومنهك، بيصير تعداد الكريات البيض عنده عالي واللمفاويات كتير ضاربة، 90% منها لمفاويات، والصورة السريرية على الشكل التالي، سعال انتيابي. انتبه الولد لما بيسعل بيكون عم بيطالع شو؟ سعال هو زفير معي، فبيسعل بيسعل بيسعل بين كل سعلة وسعلة ما بياخد شهير كافي، شو بصير عنده؟ نقص أكسجين، بعدين بيوقف عن السعال، مو لأنه راحت القحة، لأنه أصلاً ما عاد في يعني العضلات التنفسية ما بتعرفوا الشهيق هو عمل مو فعل الزفير عمل فعل بده شغل العضلات، إذا بتوقف عن السعال وبياخذ شهيق قوي وعميق يمر نفس الشهيق من خلال قصبات متضيقة ومليانة بالمخاط، فبيطلع له صوت شو؟ صخير، أو صوت صياح في بعين يسموه الروبين كاف. تمام؟ لا تنسوا إنه يرافق هذا السعال العنيف ارتفاع في الضغط داخل القح، قد يحدث أحيانا نزف بالعين ونزف وين؟ بالدماغ أو نزف بالدماغ. إذا ما هي الإصابة بالسعال الديكي؟ والتشخيص بيكون يا إما أثناء السعال، طبعا إذا أخذت مسحة من البلعوم الأنفي ممكن، أو مندخل قفطان كتير رفيع من مادة بلاستيكية كتير طرية على البلعوم الأنفي، بحقن حوالي نص مللتر من محلول الملحي، بحقنه وبعدين بغلي، بكون شو عملنا؟ غسل للبلعوم الأنفي وبزرع على منبت بورداجينكو، أو بحط المنبت قدام تمه للورد على بعد هيك شي 10 سنتي، فهو عم يسعل بكون شو عم يساوي؟ عم يبذل الجراثيم على هذه المستعمرات، وتوضع هوية هذه الجراثيم من خلال تلوينها بالأضداد الومضانية، يعني مو تلوين جرام. شو يعني الأضداد الومضانية؟ يعني بحط أضداد نوعية للجرثوم معلمة بمادة ومضانية، وبعدين بنساوي غسل نكشف عن وجود الوم. المعالجة طبعاً بدنا نتذكر هون نعطي الولد جلوكوز كتير، ونعوض للولد السوائل لأنه من كتر السعال والتعرق بصير عنده اضطراب شوارد. تعرفوا إن السعال لحاله بيساوي لأنه الولد بيكون مثلاً 6-7 كيلو عمره شي شهرين، بصير في عنده تجفاف واضطراب شوارد، نعوض للسوائل ونظبط له الشوارد، وبنعطيه سوائل فيها سكر، وبنعطيه مضاد حيوي هو الإريثرومايسين، يستجيب هذا الجرثوم للماكروليدات مثل الإريثرومايسين قديما أو الأزيثرومايسين حاليا. لا تترك الإصابة بالسعال الديكي مناعة، تذكر هذه المعلومة وتذكر مع التالي، هدول احفظهم لبعدين لحتى تصير دكتور عمرك 80 سنة. لا تترك الإصابة بالسعال الديكي مناعة، ولا بالإصابة بالقزاز، ولا بالإصابة بالدفتيريا. شو اللي بيجمع هدول ثلاث أمراض؟ اللقاح تبعهم اللي اسمه اللقاح دي بي تي. إذا هاي المعالجة للوقاية في عندنا لقاح اسمه دي بي تي. انتبه. دي يعني دفتيريا، ولقاح الدفتيريا مكون من الذوفان الوتدية الخناقية، وتي يعني تيتانوس، ولقاح الكزاز عبارة عن ذوفان المطاطية الكزازية، البي يعني برتسطس، ولقاح البورديتيلا برتسطس هو عصيات مقتولة للبورديتيلا الشعبية. برد بعيد، إذا الدي بي تي هو اللقاح الثلاثي اللي بعطيه للولد هو عمره شهرين، في أول زيارة للمستوصف بيعطوه للولد نقطتين من لقاح شلل الأطفال بتمه، بس قبل بيكونوا عاطينه أول إبرة لقاح بالعضل الفخر لقاح الدي بي تي، فقلنا بيشكروا الإبرة بيصرخ بيفتح تمه بيحطوا له نقطتين لقاح شلل الأطفال هيك طعمه حلو بيسكت تمام. وبنعطي اللقاح كمان بعمر شهرين وأربعة أشهر وست أشهر وبعمر السنة ونص، انتبه، وبعمر المدرسة. لكن لاحظوا انه يمكن ان تحدث حالات التهاب دماغ مناعي سببها العصيات المقتوله للبورديتيلا الشعبيه اذا اللي اخذ اللقاح كان عمره اكثر من 6 سنين. لذلك صرنا نعطي اللقاح الثلاثي بجرعه شهرين واربعه وسته وسنه ونص وبس. على 6 سنين وبعد صار بنعطي اللقاح، انتبه شو اسمه، دي تي اي بي، يعني ذوفان قزاز وذوفان بكتيريا وأسلولار برتسطس، يعني مستضدات للبورديتيلا الشعوقية لا خلوية. بطلت أعطي العصية الكاملة مقتولة، صرت بعطي، انتبه، جابوا الذيفان اللي هو البي تي اكس، أخذوا منه تحت وحدة بي حطوها بهاللقاح، وجابوا مستضد من البي اتش اي اللي هو الفيلامنتس أجريتينين، وجابوا مع المستضدين الاخر، يعني حطوا لنا اربع مستضدات للبورديتيلا الشعوقيه، صار اسمهم على بعضهم لقاح السعال الديكي. ان الاصابه بالسعال الديكي لا تترك مناعه، ولذلك يجب تلقيح كل من اصيب بالسعال الديكي ونجا، وكذلك الامر باصابه بالكزاز والاصابه بالدفتيريا. اذا اللقاح الثلاثي نلقح به للوقايه من الاصابه بالامراض الثلاث، حتى لو كان الشخص اصيب ببعض هذه الأمراض سابقا يجب إعطاؤه هذا اللقاح، لأن اللقاح يؤمن وقاية مدة 10 سنوات. ماشي الحال؟ هاي مستعمرات البورديتيلا الشعوقية على منبت بورداجينكو. حكي الكلمتين على الفيلقية هي سوالف، يعني ما أنا علم. انتبه، هاي الفيلقية كنا ما بنعرفها لسنة 1976. إجوا شو ساووا؟ انتبه، بكل دول العالم في روابط للمحاربين القدامى، وعندنا كمان في روابط المحاربين القدامى بيسجلوا فيها مصابي الحروب بيضلوا طيبين. فعملوا في أمريكا بولاية فيلادلفيا بسجلوا مؤتمر لروابط المحاربين القدامى، فدعوا لإلى المحاربين القدامى اللي هن يعني آخر حرب عملية أمريكا مثلاً كانت بوقتها، كانت قبل حرب فيتنام مو هيك ولا بعدها، كانت الوقتها الحرب العالمية الثانية. فطبيعي إنه كل اللي إجوا حضروا المؤتمر وكانوا شيء 1200 واحد كلهم من المسنين، يعني اللي شارك بالحرب 1945 خلي يعملوا كانت 30 سنة، على 75 صار شو؟ صار من 65، فكانوا كلهم من الرجال المسنين اللي أكيد مدخنين وكحوليين، اللي قسم يا زارع عضو يا عنده سرطان يا عنده سي او بي دي اللي هي أمراض تنفسية ضيقة للعصبات، يا عنده أمراض قلبية. فشو صار بعد هذا المؤتمر؟ صار إنه 200 واحد صار عندهم ذات رئة، صار عندهم ذات رئة، أخذوا عينات من هالمئتين واحد، طبعاً النتيجة إنه مات 29 واحد، يعني يقول مات 30 واحد، 30 من أصل 200 مصاب، يعني نسبة فيها 15%، بهذا مرض ما بصير يمرق هيك، تمام؟ فأخذوا عينات القشع من هدول المصابين وعزلوا لأول مرة جلدوا، سموه الفيلقية، الليجونيلا الفيلقية، لأن الرابطة أو الاجتماع كان لاجتماع اللي هن عناصر الفيالق الحربية. ليش سموا النوع نيموفيلا؟ لأنه هي ما بتطيب غير الرئتين، فسموها المستريحة أو المحبة للرياح أو المحبة للهواء، فصار اسمها الليجونيلا نيموفيلا. بالمناسبة الليجونيلا إلى أكثر من 220 نمط. هذا جرتهم صفاته الشكلية هو طيار أمبيت جرام، تشبه كثير المستبنية والبورتيتيلا. ما عنده من عوامل الفوعة سوى قدرته على النجاة داخل البالعة. عنده مستضدات خارجية يستطيع من خلالها أنه يلتصق على الخلايا الظهارية للقصبات وبيوصل للرئتين وبيعمل ذات رئة لا نموذجية. بحكي لكم بعد كم درس هيك هيك يعني لمي على ذوات الرئة لا نموذجية. الأول جرثومه بيعمل ذات رئة لا نموذجية. وجدوا أنه العينة المثلى للتشخيص معنى القشع، لأنه في حوالي 25% من الحالات الجرثوم ما بيكون موجود بالقشع، فبيأخذوا بصارة قصبات. من العينة المثلى للتشخيص هي بصارة القصبات. تشخيص في أني أخذ بصارة قصبات وأحضر بطاقة وأشوف الجرثوم وشك بأنه هو الليجونيلا نيموفيلا، ونحط الأضداد الومضانية النوعية للجرثوم ونأكد التشخيص، أو نزرع على منبر اسمه تشاركول بفر ييست إكستراكت، يعني خلاصة خميرة مع الفحم تشاركول ومع كمان بفر يعني مادة شو بتساوي بتعدل الوفر. تعطي مستعمرات تشبه كثير، تعرفوا البلور المحجر، هيك مستعمرات لونها أبيض وشكلها ما له منتظم مثل منظر الزجاج المغشى أو الزجاج المحجر. والتشخيص نحط نعمل صورة شعاعية نشوف إنه الساحتين الرئويتين صاخبتين وبنكشف عن هذا الجرثومة، يمكن الكشف عنه وعن مستضداته حتى في البول، وبنعالج بالصادات خاصة الماكريدات مثل الريترومايسين والأزيترومايسين. بعد فترة ثالث حالات تنتبه حمى وصداع بدون سعال عند شباب يعني يفعان بيشتغلوا بمعمل بولاية ميشيغان، معمل لصناعة السيارات، تمام؟ معمل سيارات بونتيار أو هيك، فسموا المرض حمى بونتيار. وصرنا مندرس بأنه ليجونيلا نيموفيلا بتعمل ذوات لا نموذجية عند المسلمين المواهبين، وبتعمل حمى بونتيار اللي هي حمى وصداع عند الشباب عند اليفعان اللي ما له عقابيل، يعني بياخذ المصاب صادات وتخلص. لا يوجد لقاح لليفعان. ضل السؤال إنه من أين أتى هذا الجرثوم؟ حقيقة لا ينتقل هذا الجرثوم بالعدوى من شخص مريض لآخر سليم، يعني السعال ما نكافي لنقل العدوى. إذا عدوى المسنين اللي صارت بالفندق مو من إنه واحد مصاب وإجا عداهم، بالتفتيش تبين بأنه هذا الجرثوم ممكن أن يعيش داخل المتحولات الحرة اللي ممكن تعيش في خزانات المي الكبيرة اللي موجودة بالفنادق، حتى لو كانت الحرارة اللي بتوصل لها المي هاي مية خزانات للخمسين، فالختائر انصابوا من مية الشاور ومية الحمام أو أحياناً من هواء التكييف، تمام؟ وهذا بيفسر ليش ما بتنتقل العدوى من إنسان لآخر، لأنه الحقيقة كمية الجرثوم اللي موجودة بالقشع هي كمية كتير قليلة، تمام؟ يعني بدها شروط كتير خاصة لتطلع كمية بالقشع وبالرداء ممكن تسبب عدوى للآخر، وإنه يقضى على هذا الجرثوم في خزانات المي الكبيرة للفنادق وللمشافي من خلال كالورتة بنسبة عالية. في أي سؤال؟ ماشي الحال؟ هاد جراثيم اليوم ناخذ لنا شويه فيروسات استراحه. طيب انا راح احكي بالضبط ربع ساعه فيروسات، لذلك لا تغيبوا كثير مشان نخلص بكثير، تمام؟ يعني اديه خمس دقائق يلا. الاسبوع الجاي بنبلش بالجراثيم بالعصيات الايجابيه في الجراثيم. الفيروسات تعد لغز كبير على يعني بحياتنا، انه هي ليست كائنات. كونه رح يبقى نسميه اورجانيزم او كائن حي، لازم يكون متمتع باستقلاليه حياتي، وهي يكون على الاقل مخليه يتطور حتى جراحي قادر على التغذي والاستقلال والنمو والاكتساب والتغذي الى اخره. انا عندي شيء ما عنده هي الامكانيه، ولكن إذا صارت له فرصة وفات على خلية فيها مكونات الحياة، فهو قادر إنه مو ينقسم، قادر إنه يعمل من حاله مثلاً 100,000 نسخة داخل الخلية. إذا ظهرت النقود داخل الفيروسات، ظهرت النقود الخلية الفيروسية، صح أقول الخلية المخرجة من الفيروسات هي أي خلية بداخلها يتنسخ الفيروس. ليش ما نقول يتكاثر الفيروس؟ ليش ما نقول ملتيبليكيشن أو ريبرودكشن؟ العملية اسمها ريبليكيشن، اسمها التنسخ، النسخ أو التنسخ. طبعاً ريبليكيشن هو غير الترانسكريبشن، هو شنو؟ صنع المسجر آر إن إي، يساعد صنع المسجر آر إن إي. لكن الفيروسات عبارة عن حمض نووي أو دي إن إي أو آر إن إي، and never both. أبداً ما بيكون اثنيناتهم مع شوية بروتين. هي هي نقطة الانطلاق لأنه يكون وليس كائن حي. لما يكون كائن حي وينقسم، يعني بده يلزمه بروتينات إنزيمية وهيكلية، ليعمل بروتين بده دي إن إيه يطلع بمجبر مسجر آر إن إيه، وبده ترانسكريبت آر إن إيه وريبوزوم آر إن إيه. هو ما ممكن يكون غير يا دي إن إيه يا آر إن إيه، لذلك هو متطفل داخل الخلايا بشكل إجباري. روح موضوع الاتجاه والمتقدرات والمشاكل، روح كل الهلولة أي شيء ما فيه عنصري الوراثي اللي هنا الدينة والآرنية ما ممكن يكون كيف ماشي الحال. ونحن منقول إنه هو لغز فيروسات، وما نجهل عنه أكثر بكثير مما نعرفه إنه يا أخي هاي عندي شوية بروتين مع حمض نور يجي على المتقدرات لاقية تستثير مين تشبه كثير جراثيم، متقدرات تشبه كثير الجراثيم. معي؟ ليش؟ لأنه غشاء مثل الغشاء الهيولي الصعب، الطبقة الداخلية للميتوكوندريا هي اللي بتعمل ATP تنفس، وفيها DNA مظبوط حتى بتعمل بعض بروتيناتها. لذلك في نظريات بتقول بأنه نحن خلايانا أصلا مجموعة جراثيم، بالأساس يعني نشأة الحياة على شكل جراثيم، الجرثوم هو الأصل، هو أصل الحياة. وكانت هالجراثيم تعيش على مثلا رجل المي، وبعدين لما يصير في خطر، شو الخطر؟ يا بيئي يا قلة التغذية، يجوا شو يعملوا؟ يعملوا شوية مستعمرات يتجمعوا على بعضهم، وبعدين يجوا يتكفلوا ببعضهم، إنه خيو أنتوا اللي من بعيد شو ساووا؟ قوموا بوظيفة الحماية، بعدوا عنا الأحماض، بعدوا عنا المؤثرات البيئية الضارة. ونحن اللي من جوا شو نساوي؟ نشتغل على التفكيك على اي شيء لحتى نأمن شو الغذاء. وبعد شوي يجوا شو ساووا بدوري كل مجموعه من الخلايا صار خير وحده اشتغلت كمتقدره ولا خار يمكن تحول راح التعامل هاي النظريه مجنونه تمام لكن بجوز تكون مثلا ادت الى انه شو خلايا اللي ضلوا من برا هن صاروا الجلد للبني هذا واللي تكفلوا بالاكل شو صاروا بوب الهضم مثلا وهيك تحس انه في فكشن بالموضوع anyway الفيروسات تعد مرحله بين الحياه واللا حياه طلعنا بهذه المقوله لما لاحظوا انه الاشنياء او طحالب في قاع البحار ماتت شو معنات ماتت شو معنات انت من الخليه انه يتاذى الدي ان اي وعندما دخلتها فيروسات رجعت عاش اللي يسموه الانبعاث بعد الموت بالنسبه لمين للاشنياء بالحقيقه انت اي خليه ما تتألق خرب الدي ان اي تبعها لانه مقص الدي ان اي تبعها لانه خسرت مورثه من مورثاتها اذا فات فيروس فوت لها هالمورثه المعده او رجع ربط بين مورثتين فيها ترجع شو بشرط انه تكون انسانه هلا ميته تازه تمام anyway, كل هذا الحكي مالنا فيه في التعريف الفيروسات هي عباره عن بارتيكلز عن جسيمات تتكون من حمض مضوي من نوع الدي ومع البروتين هذا البروتين يا اما يحيط به احاطه منفصله عنه ما بدنا نشوف او يتداخل معه لا نشوف كمان نسميه في جميع الحالات التفسير او الطفيصه نسميه محفظه اذا نسميه مو كبسول مثل الجراثيم نسميه ثابتة في كل الفيروسات. لا بعض الفيروسات يمكن أن تكون محاطة بغلاف خارجي. ما تسميه غشاء ولا تسميه جدار. شو اسمه؟ غلاف. اسمه انفلوب. وهذا الانفلوب أو الغلاف يشتق من الغشاء الهيولي من الخلية اللي تكاثر بداخلها الفيروس. والفيروسات تمكن تصيب كل الخلايا الحية. من خلايا البني آدمين لخلايا الحيوانات خلايا النباتات، خلايا الحشرات، خلايا الفطور، خلايا مين؟ الجراثيم. شو سميتهم الفيروسات اللي بيصيبوا خلايا الجراثيم؟ العافية. تمام؟ إذا هاي الفيروسات نقول على الحدود بين عالمي الأحياء واللا أحياء. صفات العامة للفيروسات حقيقة في إلى أربع صفات. الصدفة تبع اكتشاف الفيروسات كانت لما إجا إيفانوفسكي كان يعنى بدراسة الجراثيم وكانوا فيه بمنطقته الناس تهتم بزرع التبغ وكان صار مرض بيصفر ورق التبغ ويبهدل المحاصيل وضربه اقتصاديا فراحوا يعني لحتى يشوفوا له مين هو حتى يشوفوا مين هالميكروب اللي عم يخرب الأسماك فإجا أخذ ورق هالتبغ وحاول يدور عن جلطوم مسؤول ما وجد فإجا طحن هالورق ونقعه ورجع أخذ السائل تبعه ورشحه من خلال ورق ترشيح قطر المسار فيه أصغر من أصغر جلطه تمام؟ وبالتالي بيقع السائل شو؟ ما فيه جراثيم أخذ هذا السائل وراح رشه على ورق التبغ غير المصار وأصيبه فإجا شو صار؟ صار معامل ورق السائل هو عامل ليس جلطومي لأنه ما شافه بالمجهر الضوئي اللي عنده وهو يرشح من المرشحات الجراثيم وهو يقتل الخلايا التي يصيبها يعني هو سم أو فيروس ونماذج التسمية المات الراشحة أو الفيروس التي تتميز بها واحد هي صغيرة جدا فنقيسها ليس بالميكرونات وإنما بالنانوميتر والنانوميتر هو واحد على ألف من الميكرون اللي هو واحد على ألف من المليمتر اللي هو واحد على ألف من المتر يعني النانو هو واحد على عشرة تسعة منه لأنه صغير جدا انتبه وأصغر فيروس يصيب الإنسان هو فيروس الباربو فيروس اللي قطره ما يتجاوز 20 نانومتر أكبر فيروس يصيب البني آدمين كان وخلص فيروس الجدري اللي وصل طوله ل 400 نانو وعرضه ل 250 هو الفيروس الوحيد اللي ممكن نشوفه تحت مجهر الضوء لأن الفيروسات صغيرة جدا فهي رقم واحد لا ترى مش هرطب لازم لرؤيتها شو مجال الدكتور وهو أحسن طريقة لتحديد شكل الجسم وقياس حجمه وأبعاده. اثنين لأنه صغير جدا لا يشكل جراثيم ويلزم لاستبقائه استخدام مرشحات ذات مسامات صغيرة جدا. لأنه صغير جدا فإنه لا يترسب عند سرعة تدفين غسل الجراثيم. إذا كان عندك محلول فيه جراثيم وفيروسات وحطيت خمس دقائق على سرعة تدفين من 1000 إلى 3000 بالدقيقة رح تنزل الجراثيم لتحت وضل الفيروس وين؟ السائل الطافي. شو اسم السائل الطافي؟ شو اسمه بالإنجليزي؟ عندنا بالكيمياء قالوا السائل الطافي يسمى سوبرمان خالق ولا لما تتفل البول ولا تدخل لك النرجة. شو بيكلمنا نحن مصطلح الإنجليزي يا أخي؟ نحن ما بنقولوا أنتوا شو؟ لو ما نعطي مرة واحدة كان على الأقل حد يتذكرها. لتبقى فيروسات السوبرناتيك في السائل الطافي. لذلك حتى نرسم الفيروسات يلزم شيء بسميه الترانسبيكيشن. تثبيت السائل لازم تكون سرعة التسهيل على الأقل 10 أضعاف السرعة اللازمة لتنسيب الجراثيم، يعني 10,000 إلى 30. لأن اليوم شو الخصائص للفيروسات؟ سببه إنه الفيروس شنو؟ صغير. الصفة الثانية من صفات الفيروسات، هذه الفيروسات فيها حمض نووي وحيد يلي هي RNA، وهذا يستدعي الخاصية الثالثة أنها متطفلة داخل خلوية بشكل إجباري، ولذلك لا يمكن زرعها على منابت خالية من الحياة، ودائماً يكون زرعها إما على مزارع نسيجية أو بحقنا بالحيوان الكامل أو بحقنا بأجنة البيض المخصب البيض المحطوط اللي فيه جنين، تمام؟ لأنه هي ما عندها فعاليات استقلابية، لأنه هي ما عندها ATP ولا تستطيع أن تكون مكونات الحياة، فهي متطفل داخل خلوي إجبار. الخاصية الرابعة أن هذه الفيروسات لا تستجيب للأنتيبيوتكس، لا تستجيب لمضادات الحياة. لا تستجيب للمضادات الحياة لما يعزز المية ما لدينا حيوة. لذلك نسمي الأدوية التي تؤثر في الفيروسات نسميها أنتيفيروسات. الأدوية المضادة للفيروسات لا نسميها مضادات حية. ماشي الحال؟ إذا هي الخصائص العامة للفيروسات بشكل كتير هيك مختصر وسريع. لاحظ بالقياس هذا الجرثومة والاشتكية الكولونية اللي طولها من 2 إلى 4 مايكرون. هدول عائلات فيروسية مختلفة، انتبه، يعني هذا فيروس الجدري، هذا اللي هون جرثوم، اللي مدورة هون جرثوم، هي أصغر الجراثيم اللي بتصيب البني آدمين هي جراثيم، وهي متطفلة داخل خلوية بشكل إجباري، هن الجرثومي الكلاميديا والريكيتسيا، قطرهم 300-400 نانو، وهن ما بيعيشوا إلا داخل الخلايا، بس مو لأنه ما عندهم DNA وRNA، لأنه ما فين يصنعوا ATP، بس هيك. إذا في عندي جراثيم داخل خلوية مجبرة هن الكلاميديات والريكيتسيات، تمام؟ وهن صغار قطرهم حوالي 400 نانو مثل ما أنا شايفين، ممكن يكونوا أصغر من فيروس الجدري. لذلك من زمان كنا نقول ندرس في هذا المقرر الجراثيم والفيروسات والريكيتسيات، على اعتبار أن الريكيتسيات شو؟ ما نعرف عنها جراثيم ولا فيروسات، هي داخل خلوية مجبرة مثل الفيروسات، لكن في عندها كثير مقومات بتخليها جراثيم، بناخذها بدرس الريكيتسيات بآخر درس بالجراثيم. انتبه، لكن هذول ما هم أصغر جراثيم بتصيب الإنسان، أصغر جراثيم بتصيب الإنسان هي المايكوبلازما، هي المفطورات اللي بأول درس شو قلنا عنها؟ لا تملك جدار خلوي ويوجد في غشاء الهيولي شو؟ سيرولات، يعني بتشبه مين؟ تشبه خلايانا، تشبه خلايانا، ماشي الحال؟ طيب، بينما الباقي كله هي هذا البكتيريوفيج، هذا فيروس الحلق البسيط، هذا فيروس الإنفلونزا، هذا فيروس الحصبة إلى آخره. هي البنية البسيطة للفيروس، إذا هو شريط من حمض نووي دي إن إيه أو آر إن إيه بسميه الفيرال كور، لب الفيروس. وكبسيد اللي لونه بني هو الكبسيد، وهو مكون من مادة بروتينية. هذا الكبسيد انتبه يتكون من وحدات بناء، كل وحدة متشابهة ومتماثلة تماما، كل وحدة منهم اسمها كبسومير. إذا اعتبرت أنه هذا المدرج هو فيروس، نحن حمض النووي، فكل بلوكة فيه هي شو؟ هي كبسوميرة. إذن يتكون الكبسيد من عدة كبسوميرات، هي وحدات بناء القفيصة البروتينية، وهي مكونة من بروتينات. وهذه القفيصة المكونة من بروتين، هذا البروتين انتبه، واحد مستضدي اللي بيحرض على تكوين أضداد، اثنين في الفيروسات غير المغلفة بتكون مستضدات هالقفيصة، هي التي ترتبط بمستقبلاتها على سطح الخلايا، فهي المسؤولة عن الإمراض تبع الفيروس. ثلاثة، الوظيفة الأساسية لهذا الكبسيد هو حماية الحمض النووي الفيروسي. حمايته من شو؟ إذا هو دي إن إيه أو آر إن إيه، شو ممكن يخربه؟ الإنزيمات النوكليازات. إذا يحمي الفيرال نيوكليك أسيد من شو؟ من النوكليازات. ماشي الحال؟ وهذه القفيصة هي التي تعطي للفيروس شكل. وبناء على الشكل منقول للفيروسات ثلاث أشكال، يا إما إيكوزاهيدرال عشرونية الوجوه هلا نحكي عنها، يا إما هيليكال حلزونية أو لولبية، أو معقدة مثل ما شفنا العاثية. ماشي الحال؟ طيب، إذن هاي القفيصة، هاي القفيصة يمكن أن تكون عشرونية الوجوه. شو يعني عشرونية الوجوه؟ يعني مكونة من شكل، هو عبارة عن شكل كروي لكنه مكون من 20 وجه، كل وجه هو بثلاث متساوي أضلاع، ويكون الحمض النووي فيه منفصلا عن القفيصة. يعني بتخيل هيك يا مثل فشقيشة، تمام؟ إذا خضيته هيك الحمض النووي شو بيصير له؟ بيلق فيه. انتبه، عندي مثلا من هون لهون بثلاث متساوي الأضلاع، ومن هون لهون بثلاث متساوي الأضلاع، وهكذا. وفيني بحسبة صغيرة إذا عرفت قد إيه عدد الكبسوميرات كل طابة زرقاء على ضلع أحد المثلثات متساوية الأضلاع، في معادلة تحسب لي عدد الكبسوميرات الكلي بالفيروس. هذا التناسق الشكلي اللي بنسميه عشرونية الوجوه أو الكوزاهيدرال، انتبه، يتكون بشكل هالقفيصة وبينترك فيها طاقة صغيرة، بفوت الحمض النووي لجوا وبعدين بتتسكر. هذا يعني يمكن أن تنشأ قفيصات خالية من الحمض النووي. هذا هو الحال مثلاً بفيروس التهاب الكبد بي، وكنا نستخدم هذه القفيصات للقاحات للتوقيت. مثال على فيروسات القفيصة عفرية الوجوه، فيروسات الحلق البسيط، وفيروسات البيكورناوية، وفيروسات التناسق التالي. انتبه، بيكون الحمض النووي مثل كأنه لافه على قدم رصاص وبعدين شايل الحلق، يعني مثل الراس، تمام؟ الكبسوميرز أو المحيفظات، هيك نسميها المحيفظات أو الكبسوميرز، كل وحدة منهم، كل وحدة بنية هي وحدة، كل وحدة منهم مثبتة على ثلاث نوكليوتيدات. يعني تخيل معي هيك شريط RNA، غالبا التناسق اللولبي بيكون لفيروسات حمض النووي ار ان اي، عند شريط ار ان اي مكون من خرز، كل خرزه هي نوكليوتيد، على كل ثلاث خرزات شو ملصقين؟ ورقه. بعدين اخذته لهالشريط وشو سويت؟ لفيته حوالين الحلق، بيطلع عندي هذا الشكل اللي اسمه الشكل الهيليكال الحلزوني او اللولبي. هون هل ممكن احصل على كبسيد خالي من الحمض النووي؟ لا. وهي البنية لا تفكر بنية متينة، كل الفيروسات اللي إلى هاي البنية بتكون محاطة بإنفلوب، بغلاف فيروس. إذا كل الفيروسات على الأقل بتصير الإنسان اللي حمض النووي اللي قفيصة لولبية بتكون محاطة بالماء. الثالث عمنا وصديقنا البكتيريوفاج ذو البنية المعقدة اللي بتعرفوه. تمام؟ إذا هيك عرفنا التناسق الشكلي للفيروسات اللي هو ثلاث أشكال، المعقد مثاله العاثيات، الحلزوني مثاله كتير من فيروس الكلب لفيروسات المخاطية ونظيرة المخاطية وغيرها، والفيروسات الإيكوزاهيدرال كمان في عنا أمثلة كتيرة. برجع شوي لورا لهون، الحمض النووي، الحمض النووي الفيروسي يمكن أن يكون DNA أو RNA، انتبه، ويمكن أن يكون مفرد الطاق أو مضاعف الطاق. عادة بيكون الـ DNA مضاعف الطاق، لكن في استثناء البارفو فيروس DNA ومفرد الطاق. عادة بيكون الـ RNA مفرد الطاق، لكن في استثناء البنيا فيروسز والريو فيروسز أو الريو فيروسز بتكون الـ RNA شبه مضاعف الطاق. إذن في لكل قاعدة من هدول استثناء. ولما بيكون RNA ومفرد الطاق، انتبه، يعني يستطيع هو لحاله من فوته على الخلية يروح على الريبوزومات، وشو يساوي؟ يترجم، ينقرا على إنه مسنجر RNA فيروسي، صح؟ وجدوا إنه الفيروسات اللي حمض النووي RNA مفرد الطاق لها سلوكين حيال ذلك. فمنها ما يذهب الـ RNA المفرد الطاق تبعه مباشرة للريبوزومات ويترجم ليعطي بروتين، وهذا سموه single stranded RNA with positive polarity. الـ RNA مفرد الطاق إيجابي الاستقطاب. إذا شو معناته إيجابي؟ هون ما عندي لا سالب ولا موجب، ما عندي لا شمال ولا جنوب، عندي RNA مفرد الطاق تبع فيروس شلل الأطفال، مني يتحرر بالخلية بيروح على الريبوزومات بتقرا على إنه مسنجر RNA بتطالع بروتين، وتبع فيروس الإنفلونزا لا، بعد اثنيناتهم الـ RNA مفرد الطاق. تبع الإنفلونزا لا، لكن شو بيساوي؟ بيجي إنزيم اسمه RNA ديبندنت RNA بوليميراز، بيعمل نسخة RNA مكملة لنسخة مين؟ الـ RNA الفيروسي. تمام؟ هي النسخة هي اللي بتروح تشتغل كمسنجر RNA. بجي بقول فيروس الإنفلونزا حمض النووي RNA مفرد الطاق سبب الاستقطاب. قلنا شو معناته في القرية الإجابة سبب الاستقطاب؟ شو وظيفة الحمض النووي الفيروسي؟ حقيقة الحمض النووي الفيروسي is the infectious material of the virus. يعني شو؟ يعني هو الجزء المعدي من الفيروس. هو الجزء المعدي من الفيروس. بمعنى إذا مسكت هالفيروس وسحبت منه الحمض النووي ودخلت القفيصة على خلية، ما ممكن تعمل نسخ فيروسية. لكن الحمض النووي اللي شلته إذا حشرته بخلية بطريقة ما، شو بيصير؟ بعد شوي بطالع لامين ألف ذلك. تمام؟ إذا وظيفته إنه يحمل المعلومات الوراثية اللازمة لصنع القفيصة، بروتينات القفيصة والبروتينات الإنزيمية اللازمة لتكاثره إذا لزمت، إذا لزمت قبل لا تلزم، وبصنع البروتينات السكرية اللي بده يحطها على سطح الغلاف الخارجي في الفيروسات المغلظة. رح فسر شو يعني؟ إذا هو يحمل كل المعلومات الوراثية، وزن الجزيئي بيكون مدروس، أصغر وزن جزيئي لأي فيروسات في البني آدمين، ممكن يكون فيروس الكلب الكلبي، هو مكون بس من يعني 3600 نوكليوتيد، وهو مضاعف الطاقة بشكل جزئي، يعني في عندي طاقة 3600 وطاقة ثانية 2600، فيه فجوة أو جاب. هي الصورة كمان، لاحظ هذا الغلاف الفيروسي اللي قلنا من وين يشتاق؟ من الغشاء الهيولي للخلية المضيفة، يعني فيروس التهاب الكبد بي بيفوت على الخلية وبيطلع منها لابس جزء مثل هيك، بيفوت وبعدين بيطلع شو؟ أخذ جزء من غشاء الخلية اللي هو هون الجاكيت. ولذلك عادي إنه تكون أغلفة الفيروسات مثلا بتصيب الكبد كلها متشابهة، لأنه كلها طلعت لابسة شو؟ جزء من الغشاء. هل هي فعلا متشابهة؟ الجواب لا. ليش؟ انتبه، لأنه كل فيروس جوا يشفر لصنع بروتينات خاصة فيه، نسميها بروتينات غلافية، ترتبط مع شوية سكريات من الخلية المخموجة، فبتشكل شيء اسمه جلايكوبروتين، بروتينات سكرية بتروح بتقعد على سطح الخلية من برا، فبيجي الفيروس وهو طالع بيعتبر هذا الزر هو البلاي يعني هاي الخلية الكبدية ما فيها زرار. فات الفيروس تكاثر جوا صنع الزر اللي هو عبارة عن بروتين. شو أصله؟ فيروسي ولا خلوي؟ فيروسي. وطلب معه شوية سكر من الخلية. شو صار اسمه؟ غلايكوبروتين. وين راح قعد؟ على سطح غلاء غشاء الخلية. يجي الفيروس وهو طالع من الخلية بعملية البرعمة بياخذ جزء من هالغشاء الخلوي اللي فيه على سطحه مين؟ هذا الزر. إذا اسمه الغلايكوبروتين. في هذه الفيروسات المغلفة الذي يرتبط بالمستقبلات على سطح الخلايا، هل هو قفيصة الفيروس؟ قفيصة الفيروس صارت جوا. الذي يرتبط هو غلايكوبروتينات الغلاء. لذلك نقول انتبه ان الذي يحدد هذا الفيروس مع مين بده يرتبط او سيصيب اي خلايا هو يا اما بروتينات القفيصه في الفيروسات غير المغلفه يا اما غلايكوبروتينات الغلاء في الفيروسات المغلفه. وغلايكوبروتينات الغلاء تكون بروتينها مشفر وراثيا بالحمض النووي شو الفيروس. هي صورة أخرى للإشركية الكولونية وعائلات الفيروسات المختلفة. بنية الفيروسات إذا درسناها، الحمض النووي الفيروسي هو اللي مسؤول عن كل الخواص المستضدية للفيروس سواء من خلال بروتينات القفيصة أو غلايكوبروتينات الغلاف. والقفيصة حكيناها، انتبه إن وجود الغلاف الفيروسي وهو مكون من مادة دسمة مثل ما بتعرف الغشاء الهيولي حتى للجراثيم بيشبه غشائنا الهيولي، فهو دائما فيه ماده دسمه، هل يجعل الفيروس اكثر حساسيه ام اكثر مقاومه مثلا للكحول والمنظفات؟ يخليه اكثر حساسيه ولا اكثر مقاومه؟ اكثر حساسيه. لذلك شوف فيروس التهاب الكبد بي وهو الاشرس وهو الذي يشمع ويسرطن الكبد، فيروس محاط بغلاف بكفي الغسيل بمي وصابون للقضاء عليه. بينما فيروس التهاب الكبد اللي هو بريء بيعمل إصابة بتروح لحاله، فيروس كتير صغير 27 نانو، هو فيروس غير مغلف بده غلي على النار مدة 5 دقائق أو بالحرارة 60 مدة ساعة ليتم القضاء عليه. إذا من هون منقول إن الفيروسات درس التعقيم والتطهير بالنقطة اللي بين إيديكم متهيألي في محاضرة تعقيم وتطهير أو ما بعرف فيه ولا ما فيه. في شوفوا التصنيف الميكروبات من حيث الحساسية للمقاومة، للمقاومة بتشوف إنه الفيروسات المغلفة هي أول شيء من حيث الحساسية، تمام؟ أو هي آخر شيء من حيث المقاومة. تقريبا خلصنا اللي بدنا نحكي. إذا منقول بشكل عام الفيروسات المغلفة أكثر حساسية للإيثر. الإيثر كممثل للمذيبات العضوية أو حالات الدسم، وغير المغلفة هي أكثر مقاومة، تمام؟ تناسق الفيروس حكينا. لاحظ إذن هاي غلاف فيروسي في على سطحه الجلايكوبروتين، بقلبه قفيصة، هون عشرونية الوجوه وهون لولبية، تمام؟ هذا فيروس غير مغلف وهو ذو كم راس؟ 12 راس. هذا العشرون الوجوه بيكون عنده 12 راس، من كل راس طالع انتين. هو الذي يرتبط بمستقبلاته على سطح الخلايا، هذا اسمه الأدينو فيروس أو الفيروس الغدي. هاي الفيروسات الغدية. تنسخ الفيروسات ما في شيء بعيد عن اللي أخذناه بالعافيات. أول مرحلة شو اسمها؟ الالتصاق، ارتباط، انتبه مين؟ بروتين القفيصة أو غلايكوبروتين الغلاف بمين؟ هذا بيفسر ليش فيروسي شلل الأطفال والتهاب الكبد اللي هن الأخوات من نفس العائلة. فيروس الأطفال رقمه الأخ 1 و2 و3، وفيروس التهاب الكبد الأخ رقم 72، بيفوتوا عن طريق جهاز الهضم بيروحوا على الدم. واحد بيصيب خلايا الكبد وبيعمل التهاب كبد، وواحد بيصيب خلايا القرن الأمامي المحرك بالنخاع الشوكي بيعمل شلل الأطفال. ليش؟ أن هذه المستقبلات هون وهذه المستقبلات هون. إذا الالتصاق. المرحلة الثانية البنتريشن اللي هي شو؟ الاختراق. انتبه هون الفيروس غير المحاط بغلاف بفوت كل القفيصة لجوا الخلية بعملية فاجوسايتوسيس، بعملية صغار بفوتوا بينوسايتوسيس، لحجمها متوسط بفوت بتفوت بإندوسايتوسيس، لكن جوا الخلية تبدأ عملية شو الأنكوتينج، عملية شلح المانتو، يعني بتتفكك القفيصة ويتحرر منها الحمض النووي. الفيروسات المغلفة انتبه شو بتساوي. هذا الفيروس المغلف اللي محاط بالغلاف اللي فيها سطح الجلايكوبروتين، إذا مسك على سطح الخلية بيرجع الغلاف بيندمج مع الغشاء، بصير فيوجن، بيندمج مع غشاء الخلية، فبيبقى الغلاف الفيروسي مندمجا، يعني يرجع كأنه جزء من غشاء الخلية لافظا، انتبه لافظا النيوكابسيد اللي هو الحمض النووي مع الكبسيد لوين؟ لجوا الخلية. إذا بفوت النيوكابسيد اللي هو الحمض النووي مع الكبسيد لداخل الخلية، وين شالح الغلاف الفيروسي؟ كجزء من غشاء الخلية. إذا هاي البنتريشن وان كوتينج. المرحلة الثالثة هي الإكليبسي، إنه أنا بطلع جوا الخلية ما عاد تشوف فيروس، الفيروس انفرط. المرحلة الرابعة اسمها الانترا سيلولار سينثيسيس، التصنيع داخل الخلية. دائما الفيروس ببلش بصنع بروتينات بنسميها الايرلي بروتينز. هاي شو بتكون بروتينات، بنيوية ولا إنزيمية؟ إنزيمية. إذا بيعمل ايرلي بروتينز هي البروتينات الإنزيمية اللي قد تلزمه دي ان اي بوليميريز، ار ان اي بوليميريز، يعني ار ان اي ديبندنس دي ان اي بوليميريز كل هو. وبعدين بتعمل ليت بروتينز اللي هي البروتينات شو متاخره اللي هي بنيويه اللي هي تبع مين؟ بروتينات التصيد. و اذا الفيروس مغلف بتعمل بروتينات تخضع لعمليه جلايكوزايليشن لحتى تصير جلايكوبروتين تخضع على غشاء الخليه. المرحلة الخامسة هي الأسمبلي، تجميع، تتجمع الكابسوميز لتعمل التكسيد، وبعدين يفوت حمض نووي. وإذا كان المرحلة الثالثة الريليزنج والانطلاق، إذا كان الفيروس غير مغلق بيحل الخلية وبيطلع، يعني النتيجة هي موت الخلية. وإذا كان الفيروس مغلقا فإنه يخرج من الخلية بعملية اسمها البادينج، اسمها البرعمة. ما بتصير تعمل سايتوسيس، بده يطلع بالبرعمة. ليش؟ مشان يكسر الغلاف الفيروسي اللي هو جزء من الغشاء الهيئي. تمام؟ انتبه. إذا هون خلصت أنا، بس انتبه للتالي. إذا كان الفيروس حمض النووي دي إن إيه دبل ستراندد، فبس يفوت بيتصرف مثل مورثات الخلية. تمام؟ يعني بيطلع منه مسنجر ار ان اي باستخدام انزيم ار ان اي بوليميريز، حتى لو كان ار ان اي بوليميريز تبع الخليه. اما اذا كان بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي فما بده شيء، من فوتته على الترجمه. اذا كان نيجاتيف سنجل ستراندد ار ان اي بيستعمل ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز، وهو انزيم فيروسي بيكون الفيروس جايبه معه، لأنه هو اللي بيحرض على صنعه بالخلايا اللي كان فيها. هاي بتعمل له نسخه مكمله بتروح تشتغل شو مسنجر ار ان اي. في عندنا شويه شذوذات. لما بيكون دبل ستراندد ار ان اي عاده، دبل ستراندد ار ان اي عاده بفك الطاقين، واحد منهم بيروح بيشتغل مسنجر ار ان اي. ولما بيكون الار ان اي تبع الاتش اي في اللي هو فيروس الايد، فرغم انه سنجل ستراندد ار ان اي ورغم انه ايجابي الاستقطاب بس ما بيترجم، بيجي انزيم اسمه ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز يعمل نسخه دي ان اي مكمله لار ان اي الفيروس، ويرجع كمان يعمل نسخه ثانيه مكمله للدي ان اي، ويصير عندي دي ان اي دبل ستراندد للفيروس. هلا بينعمل منه بس الدرجه، يعني مثل مين؟ بيبعد من الدرجه مثل لار ان اي الاساسي، لكن هداك ما بيتنفر. تمام؟ هاي آلية تنفرد فيها هذه الفيروسات، ومن هون اجت تسميتها على بعضها الريترو فيروس، الفيروسات الريترية. تمام؟ إذا هاي كيف يتضاعف الفيروس، الالتصاق والدخول، التفكيك، التصنيع داخل الخلية، التجميع، المرحلة خمسة، والمرحلة ستة الريليزنج. خلص ثلاث دوجو. لاحظ هذا الفيروس فيروس الإيدز اللي مسك من مستقبلاته، لاحظ شلون تم لفظ النكليوكابسيد لداخل الخلية، وين ضل غلاف الفيروس؟ ضل برا، تمام؟ إذا هون ضل غلاف الفيروس وهو جاء هو فايت ضل برا. هلق وهو طالع لما بده يطلع بيطلع من عند منطقة شو في عليها؟ الجلايكوبروتينات الخاصة بالغلاف. هي الصورة الترسيمية لفيروسات غير مغلفة وفيروسات مغلفة، والخروج الفيروسات غير المغلفة بتحل وبتطلع، بينما الفيروسات المغلفة تطلع بعملية البرعم، تمام؟ جود. فيروس الفيروس الدرس الجاي نصير منرتب هيك المحاضرة، نحاول نعطي ثلثين جراثيم بثلث فيروسات لحتى ناخد الفيروسات على شوية يعني هدف، مو مثل كل مرة ما بضل لهم غير محاضرات وهن هالقد، تمام؟ يلا موفقين. العملي ماشي الحال معكم؟